بقول انيميا صفحه 15 في الدياجرام. اهدى بقى خالص. ان في اللغه يعني مفيش. لا ايميا يعني دم، يبقى ترجمتها بالعربي مفيش دم. تخيل انت دخل لك عيان في العياده دافع كاش في بره، قال لك انا عندي يا دكتور، قلت له انت ما طلعش عندك دم، انت ما عندكش دم، تشتم ولا ايه؟ لازم تبقى عارف هتقول ايه للعيان. في اللغه العربيه بيقول للعيان انت عندك فقر دم. مهم ان انت تبقوا عارفين. مش عارف الجماعه اللي بيتكلموا ورا فقر الزوق مش نافع بقى 100 مره نقول ايه؟ عدوه من فضلكم. فين المكان؟ يلا يا شباب عدوه، عايز ابتدي من فضلك. محدش يبص لي في الساعه، الساعه 5، الساعه دلوقتي 3 وثلث على 5 و5 اللي بتيجي على الساعه 8، ما فيش هيمشي قبل كده. فضلك اهدى لان مفيش وقت. بقول مهم انك تبقى عارف تشخيص المرض باللغه العربيه، عشان احنا العيانين بتوعنا دايما مش هيكتفوا ان انت تديهم الروشته وتروحهم، العيان عايز يعرف عنده ايه. فباللغه العربيه انيميا يعني فقر الدم. سؤال شفوي نفتتح فيه، اذا لو في الشفوي ايه تعريف الانيميا؟ ده سؤال شفوي ديفينيشن. امتى نقول على العيان عنده انيميا؟ لو حاجه من ثلاثه، في تحليل دمه، يا اما نلاقي كور الحمراء قليله، يا اما كميه الهيموجلوبين بتاعت العيان قليله، يا الاثنين مع بعض. سهله. امتى نعرف ان عيان عنده انيميا؟ لو حاجه من ثلاثه، المعاه موبايل يقفله الله يخليك، يا اما نلاقي عدد كور الحمراء قليله، يا اما كميه الهيموجلوبين في دمه قليله، يا الاثنين مع بعض. هسالكم فيها كذا مره دي، تعالوا مع بعض كده. امتى نشخص انيميا في العيان؟ لو التحليل حاجه من ثلاثه، يمين قليل، يمين قليل، الهيموجلوبين كان الاثنين مع بعض. أول سؤال نظري مهم والسؤال في حصة النهاردة، أقول لكم حاجة، ده هو ده السؤال المهم والسؤال الوحيد في الحصة النهاردة. Types and causes of anemia. يعني بقية الحصة معلومات كتيرة بس مفيش حاجة جت منها تحرير تاني. Types and causes of anemia نظري مهم والسؤال، ده سؤال مهم أوي أوي وكتير. شوفوا يا أولاد، لو عندكم عيان اتشخص على انه انيميا، على طول بقى انت عرفت ازاي بشخصه. يا اما التحليل هيقول لي الكور الحمراء قليله، يا هيموجلوبين قليل، يا اتنين مع بعض. انت عرفت انه انيميا من التحليل. ادوني ولو كوره حمراء واحده بس من دمه. تصور انا مش طمعان الا كوره حمراء واحده بس. اتفرج عليها تحت الميكروسكوب. من شكل الكوره الحمراء تحت الميكروسكوب انا هقول لكم نوع الانيميا الطايب. وتو ما عرفتوا الطايب يا ولاد، انتوا هتقولوا الكوز بتاع الانيميا هيبقى سهل قوي تعالجوه العيان خف. اذا عرف السبب فطر العيان. اقول مره ثانيه عشان الناس بس لسه مش منتبه في الحصه. فكره السؤال ده بسيطه قوي. شكل الكور الحمراء بتاع مريض الانيميا هي اللي هتحدد التايب. وانت عندك العنوان بيقول لك التايب اند كوز. لو ما عرفنا التايب بتاع الانيميا سهل قوي انتوا هتقولوا لي الكوزس، ويبقى سهل قوي نعالجها والعين يخف. تعال نجرب ما نغشش بالورق. ايه رايكم لو مريض انيميا اتفرجنا تحت الميكروسكوب لقينا الكور الحمراء اصغر من العادي؟ مايكرو سيتيك انيميا. قلنا مايكرو يعني صغير. فاكرين من شرح الحصه اللي فاتت العيان اللي كوره الحمراء قليله يبقى ده نقص ايه على طول؟ حديد. ادوله حديد يخف. مش قلت لكم؟ اذا انا حددت لكم نوع الانيميا انتوا هتعرفوا السبب بتاع الجول. بص كده على ايدك اليمين، بص يا عم الكره الصغيره اللي مرسومه على ايدك اليمين دي انيميا نوعها مايكروسيتيك، سببها مكتوب تحتها ايرن ديفيشنسي. اكتبوا كلكم جنب ايرن ديفيشنسي اشرح. هتحطوا لي هنا لو السؤال ده جاب في الامتحان كل اسباب نقص الحديد اللي اتعلمناها، يا المعروض قليل يا الطلب كتير ونقص الانتاج كانوا ثلاثة ونقص الابزوربشن ثلاثة والعيش الاصفر والكلام ده كله. او انكريز ريكويرمنت ثلاثة فيسيولوجيكال وثلاثة باثولوجيكال. كل ده ضمن الاجابة؟ ما هو ده السؤال. ما هو مش معقول يجي لي السؤال في الامتحان هروح كاتب له مايكروسيتيك انيميا سببها ايرون ديفيشنسي نقطة واسكت مش هيجي لي نمر. هنا وده شيء مهم ويا ريت تكتبها بخط واضح هتحط اسباب نقص الحديد بالكامل هنا. للجماعه الاوائل اللي بيخشوا عايزين يخشوا على ترتيبات عندنا في الكليه كتبت سبب تاني للمايكروسيتيك. دي حاجه عاليه قوي دي عايزه شطار قوي دي عشان تفتكروها. ثلاسيميا اللي هي مره قلت لكم عليها بالعربي كانت انيميا البحر المتوسط. دي برضو بتعمل انيميا والكور الحمراء بتبقى صغيره كده. مايكروسيتيك برضه اللي افتكرها دي يبقى هايل. ما تغشوش بالورق. تفتكر لو عيان عنده انيميا اتفردنا تحت الميكروسكوب لقينا كوره حجمها مش طبيعي حجمها اكبر من العادي. ماكرو قلنا ماكرو يعني كبير ماكرو سيتيك انيميا. فاكرين من الحصه اللي فاتت دي كان سببها نقص حاجه من دي يا نقص مين يا مين بوليك اسيد يا بي 12 يا بوليك اسيد. فاكرين بتاع الاغنيه كان مين بي 12 بتاع الفقره بوليك اسيد مكتوب عندك على شمال الورقه يا نقص بي 12 يا نقص بوليك. اكتب لي جنب دي اشرح ودي كان اشرح كان دي اسباب النقص اربعه ودول كانوا اربعه برضو اسباب النقص. عشان كده دايما احنا عندنا مشكله في التحريري في الفيسيولوجي عندنا مشكله في التحريري. يعني انتوا عمرهم سهل هي العضله اللي هي اوريجن انسيرشن يمين شمال فوق تحت خلاص. الواحد بيبقى طالع من الامتحان عارف هياخد كام في الاناتومي الفيسيولوجي. لا طالب جالنا السؤال ده في الامتحان كتب لي اسباب المايكروسيتيك ايرن ديفيشنسي وما شرحش اسباب المايكروسيتيك نقص بي 12 وفوليك ما شرحش. لو ربنا كرمه نديله 3 من 10 وهو طالع من هنا ويقفل الامتحان قفل ايه؟ السؤال هنا كبير هتحط اسباب النقص في كل حاجه اللي قلناها حديد وبيتويب وبوليك. ما تغشش من الورق بقى. بيقول لك في احتمال ثالث لنوع الانيميا عيان عنده انيميا واظن خلاص عرفنا ازاي بنشخص الانيميا يمين قليل يمين قليل يا ايه؟ يا ار بي سي قليله يا هيموجلوبين قليل يا الاثنين مع بعض. حاجه غريبه قوي قال لقينا عيان عنده انيميا وجينا نتفرج تحت الميكروسكوب على الكوره الحمراء لقينا حجمها طبيعي نورموسيتيك. ما تغشش من الورق انا عايز اعلمك ازاي تفكر. فكر بذكاوه ازاي واحد كوره الحمراء شكلها كويس طبيعي بس عددها قليل. عندي احتمال من اتنين انا هجاوب. فكر بذكاوه دايما ازاي واحد الكور الحمراء مظبوطه في الشكل بس عددها قليل. عندي احتمال من الاثنين يا اما المصنع اللي هو البومارو بيطلع كور حمراء مظبوطه في الشكل بس قليله في العدد. العيب عيب المصنع عيب بومارو. الوارد قليل من المصنع بيطلع كور مظبوطه في الشكل بس عددها قليل. سمينا ايه الانيميا لو لقيت بومارو دايما؟ فاكرين اسمها ايه الانيميا؟ كان ليها اسم كده بلاستيك انيميا. ايه؟ بلاستيك انيميا. اقرا اول سبب عندك للنورموسيتيك ايه بلاستيك انيميا اكتب عليها بالعربي الوارد قليل. المصنع هو اللي فيه مشكله. طيب في احتمال تاني وبرضه ما تغشش في الورق. تصور ممكن يكون البومارو كويس مش مشكلة. البون مارو كويس وبيطلع كور حمراء مظبوطة في الشكل وفي العدد. الله الله الله. العيب مش بون مارو. هما ايه اللي حصل؟ البون مارو كان بيطلع كور حمراء مظبوطة شكلا وعددا. بس الكور بعد كده يا ولاد كانت بتفقد. يا اما الكور الحمراء تفقد خارج الجسم نزيف حاد مكتوب عندك اكيوت هيموريج اتش جي اي ده اختصار هيموريج يعني نزيف. يا اما الكور الحمراء بتفقد داخل الجسم انها بتتكسر. هيموليتك انيميا، هيموليسيس يعني تكسير. يا ريت تكتبولي على 2 و3 الصادر كتير. الكور الحمراء ابتدت تفقد في البني ادم. اولادين ممكن البون مارو ما كانش فيه مشكله في العيان. المشكله ان الكور الحمراء بعد ما اتصنعت صح وعددها كان كويس كانت بتفقد، يا اما انها بتتكسر هيموليتس يا اما بنزيف حاد. يا ريت كلنا يا اولاد نحط دايره حوالين كلمه اكيوت يعني حاد، واكتب لي عليها ام اس كيو. خلي بالك انت، هو الله يخليك، الحصه اللي فاتت علمتكم ونبهت ان العيان اللي عنده كرونيك يعني مزمن بلادوس، العيان اللي كل يوم كان بيفقد 2 3 سنتي دم، قلت لك في يوم في شهر في سنه ضاع منه حديد كتير، كانت من ضمن اسباب نقص الحديد اللي هو بيعمل انهي نوع من الانيميا، مايكرو ولا ماكرو ولا نورموسيتيك؟ مايكروسيتيك. يبقى العيان اللي عنده فقدان مزمن كرونيك كان بيعمل مايكروسيتيك انيميا. النهارده بحكي لكم عن واحد عمل حادثه عربيه طصته، نزف 2 لتر دم دفعه واحده. جوه جسمه دلوقتي الدم اللي باقيله كور حمراء شكلها مظبوط بس قليله. يبقى الانيميا هنا اكيوت بلاتوس من نوع النورموسيتيك، بتيجي يا ولاد نص السنه، بتيجي كتير، ولازم تنتبهي هل بيسال على اكيوت ولا على كرونيك. اسمعها منكم، عيان الحصه اللي فاتت بتاع الكرونيك بلاتوس نوع الانيميا اختار نورموسيتيك مايكروسيتيك مايكروسيتيك مايكروسيتيك. العيان بتاع النهارده اللي نزل كميه كبيره مره واحده بس، نوع الانيميا بتاعته بتاع الاكيوت نورمو ولا مايكرو ولا ماكروسيتيك؟ نورموسيتيك. فلما جبنا سيره تكسير الكره الحمراء هيموليسيس، انا جمعت لكم اسباب التكسير بقى. ليه الكره الحمراء تتكسر؟ مجموعتين عندك من الاسباب، بص في الدياجرام عليهم كده، يقول لك يا اما الكره الحمراء تتكسر نتيجه انترنسك ديس اوردرز، ده معنى عيوب داخلية، عيوب الكورة يعني. يا إما الكورة الحمراء نتيجة تتكسر نتيجة حاجة براها هي السبب، عكس الترنسك تبقى إيه؟ الترنسك ديس أوردر. ها؟ خلي بالك من التقسيم الله يخليك. يبقى الكورة الحمراء تتكسر، عيب فيها عيب براها، عيوب الكورة اسمها إيه؟ خليكم معايا، الترنسك ديس أوردر. يا عيوب براها دي، انا بقول لك ايه، واحد مش هستخدم على البورد ده. يا عيب في الكوره يا عيب براها. تعالوا نمسك العيوب الداخليه. قال في طالب يقضي لي نص ساعه عايز يعرف ايه العيب اللي جوه الكوره الحمراء يخليها تتكسر. والله ما محتاجه، مش دي الكوره الحمراء كان شكلها عامل كده؟ الكرة الحمراء كان شكلها كده مقعر من ناحيتين، سميناها باي كونكيف. يلا يا ولاد، كرسي واحد. طب في كراسي هنا على فكره في الصف الاول، والله في كرسي هنا، تعالى اقعد جنبي، تعالى اهو سلم اهو، لو متضايق اي حد مفيش مكان تعالى اهو سيب ده كده، تعالى سيب ده كده، يلا خش خش. بقول لك ده منظر الكره الحمراء. تصدقوا انتوا بتاعوا كلام على طول، يا جماعه خليكم معايا. الكره الحمراء ده شكلها يا ولاد عباره عن ميمبرين كده باي كونكيف، كان جواها هيموجلوبين اهم حاجه، وكان فيه انزيمز. لما تيجي سعادتك تذاكر في البيت وتفكر ايه العيوب اللي جوه الكوره ممكن تحصل بحيث انها تفرقع تتكسر هيموليسيس، خدهم بالترتيب. يا عيب في الممبرين بتاع الكوره، يا عيب في الهيموجلوبين، يا عيب في الانزيم. تعال افكرك، فاكر مره لما حكيت لكم عن عيل مولود كوره ما مش مقعره من ناحيتين. مولود كور وكور ده مرض وراثي، حاجه هيريديتري. فاكرين كان اسمه ايه المرض ده؟ سبيروسايتوزيس. اهو ده الاكزامبل لعيب في الممبرين يخليها تفرقع بسهوله. كور هنا بتفرقع بسهوله، سبيروسايتوزيس. طيب طب ايه العيب اللي في الهيموجلوبين؟ طفل مولود هيموجلوبينه له اف ولا ايه؟ اف. فاكر دي كان اسمها ايه؟ سيكل سيل انيميا. برضه في السيكل سيل انيميا الكور بتفرقع بسهوله. عيب في الانزيم، في انزيم مشهور قوي بالكره الحمراء اسمه جي 6 بي دي. ده هيمر عليكم في البايو كتير قوي. ده اختصار انزيم طويل كده اسمه جلوكوز ها 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. الانزيم ده لو ناقص جوه الكره تفرقع بسهوله. شفت ازاي؟ لو انت ركزت في شكل الكره الحمراء هتعرف ايه الحاجات اللي تخليها تفرقع. تعالى بقى لعيوب خارجيه، حاجات بره الكره الحمراء وبرضه تخليها تفرقع على طول، مترتبين على حروف اي بي سي دي. تحبوا انتوا الكلام ده؟ اجيالكوا يا سيدي. اربع حاجات بره الكوره وكلها تخلي الكره الحمراء تفرقع، مترتبه اي بي سي دي. نبتدي باول حاجه، حاجه بره الكوره الحمراء وتخليها تفرقع على حرف الايه؟ انتي بوديز. ان شاء الله خلينا عمر هحكي لكم في اخر البلد عن نقل الدم الغلط، حاجه يسموها الانكومباتيبل بلاد ترانزفيوجن، هناخده علينا. هقول لكم ايه اللي بيخلي الكوره الحمراء تتكسر في نقل الدم الغلط؟ الانتي بوديز. يبقى اول سبب عندك بحرف الايه بره الكوره انتي بوديز. طيب على حرف البي بكتيريا. في انواع من البكتيريا لو وصلت لدم البني ادم تكسر له الكوره الحمراء. زود جنبيها والملاريا مكتوبه اهي ولا مش مكتوبه؟ لا زودها انت. مشهوره قوي الملاريا، زودها انها بتكسر الكوره الحمراء بتاع البني ادم. طيب يبقى على حرف الايه؟ لا على حرف الايه؟ انت بوديز. على حرف الايه؟ انت بوديز. وعلى حرف البي؟ بكتيريا. ومين؟ وملاريا. على حرف السي كيميكالز. حط لي جنب الكيميكالز الكيماويات دي سنيك فينم. سنيك فينم اللي هو سم التعبان. مشهور قوي سم التعبان سنيك فينم انه بيكسر الكره الحمراء بتاع البني ادم. على حرف الدي ادويه. ايه ده؟ هم اخترعوا ادويه جديده نديها للناس تكسر لهم الكوره الحمراء؟ لا القصه مش كده، فهموها معايا. انا باخد الاسبرين بيخفف لي الوجع وما بيعمليش حاجه ثانيه. اخويا بياخد الاسبرين الكوره الحمراء بتتكسر. يبقى العيب مش الاسبرين، العيب في اخويا. في عنده حاجه في تركيبه جسمه غلط بحيث ان الدواء بيكسر له الكره الحمراء بتاعته، حساس من الدواء ده، عنده حساسيه. يبقى المعنى هنا يا اولاد بدراكس مش ادويه عملوها عشان يكسر الكره الحمراء، ان واحد حساس للدواء بحيث ان الدواء بيكسر له الكره الحمراء بتاعته. حتى حفظ بقى الاي بي سي دي اللي بره الكوره وبيكسروا الكور، الايه اللي هي؟ انتي بودي. انتي بودي لاجئين يمين، والبي بكتيريا معاها ملاريا، والسي كيميكال زي مين؟ هنا ودي خد خط. السؤال المهم والسؤال في بتاع حصه النهارده خالص، عندنا شوف معلومات كتيره. الفيتسوبانيميا اكتب لي عليه نظري نظري فقط، ما جاش قبل كده. ينفع؟ ينفع بس مش قوي. ها العيان اللي عنده انيميا بقى ايه تاثير الانيميا عليه؟ مكتوب عندك اربع حاجات في الافكت، شايفاهم؟ من واحد لاربعه. انا عايز اقسمهم بحيث ان اسهل عليكم الحفظ. نمره واحد واثنين اكتب لي عليهم جنرال. اي واحد عنده انيميا هيشتكي باول اثنين. يا ريت تكتب لي الله يخليك اول اثنين. Thank you. يا طيب بقول لك اول اثنين اكتب عليهم جنرال نمره 3 و4 دي في انواع خاصه بالانيميا اكتب لي على 3 و4 سبيسيفيك يبقى 1 و2 جنرال نمره 1 و2 جنرال 3 و4 سبيسيفيك يعني ايه جنرال خد عندك يا اي واحد عنده انيميا سواء نقص حديد نقص بي 12 العيب بمره لما الكورة الحمراء تبقى قليلة العربيات اللي بتنقل الاكسجين للتيشو قليلة يبقى الانسجة بتاع الجسم هتعاني من نقص الاكسجين فاي انيميا بقى يسموها هايبوكسيا هنا نوع معين من الهايبوكسيا نتيجة الانيميا نتيجة ان العربيات اللي بتنقل الاكسجين قليلة يسموها انيميك هايبوكسيا الجماعة اللي ذاكروا كويس الحصة اللي فاتت مر عليا بكده نوع تاني من الهايبوكسيا هايبوكسيا مش انا وعدتكم اني اقول لكم في الريسبيريشن ان شاء الله ان كلمة هايبوكسيا اللي معناها نقص اكسجين عند الانسجة فيها اربع انواع احنا اخذنا قبل كده نقص الاكسجين عند الانسجة نتيجة نقص اكسجين الدم اللي هم الجماعة اللي كان عندهم امراض في الرئة وفوق الجبال النهارده انا بوريكم النوع الثاني اهو من نقص الاكسجين عند التيشو نتيجه نقص العربيات الكور الحمراء اللي بتنقل الاكسجين اسمها ايه بقى النوع ده من الهيبوكسيا انيميك هيبوكسيا اي عيان عنده انيميا الدم بتاعه عمال يجري بسرعه عنده رابيد بلاد فلو دمه بيجري بسرعه بص لي لو سمحت كمين السبب نمره واحد واثنين وثلاثة للبلاد فيسكوستي RBCs اللي مخلي الدم للزوجة البلاد كان RBCs تخيل واحد عنده الكور الحمراء قلت يبقى دمه خفيف دمه خفيف مش بيقول نكت دمه خفيف يعني الدم بيجري بسرعة عارف دي مشكلة انت عارف لان الدم بيجري بسرعة الدم بتاع العيان بتاع الانيميا بيجري بسرعه ويرجع للقلب القلب يزقه الدم يجري بسرعه ويرجع له تاني القلب يزقه الدم عمال يجري والقلب عمال يجري وراه الدم عمال يجري والقلب عمال يجري وراه في الاخر القلب تعب هيقف مش لاعب هرد فيا يبقى الجماعه بتوع الانيميا اقرا نمرة 2 عندهم increased cardiac work شغل القلب جامد قوي فالقلب ممكن يقف هرد فيا على فكرة حتة القلب يقف في بتوع الانيميا تنبهكم ان احنا مش بنتكلم في مرض تافه يعني الناس متخيلة انيميا يا عم ياخد له شوية فيتامينات وياكل له اي حاجة ويمشي روحه ده في ناس بتموت فانتبه يبقى ليه الناس دول قلبهم بيقف السبب الاول لان دمهم بقى خفيف مكتوب عندك نقص الفيسكوستي في سبب تاني يقول لك الجماعة دول ابتدى يحصل لهم بتوع الانيميا في دي ايه في دي ده فازولايزيشن تعال اقول لك السبب واقول لك ايه قيمتها بحيث ان عندنا ممكن يقلبه يقف الاوعيه الدمويه بتاعتنا فيها عضلات في الجدار بتاعها ماسلز عشان الاوعيه تضيق دي اسمها بازو كونستريكشن لازم العضلات بتاعه الاوعيه تنقبض تكون تراكت فالوعي اي عضلة في الدنيا عشان تشتغل تنقبض محتاجة اكسجين اكسجين تخيل انت بكلمك عن مريض الانيميا بيعاني من نقص الاكسجين عنده هيبوكسيا ومع عضلات الوعي الدموي مش قادرة تنقبض بالعكس ترخي الوعي يفتح على الاخر دلوقتي يعني حصل بازو سايلتيشن اقولها تاني لان هي مكتوبة عندك ملمومة كده الأوعية واسعة نتيجة الهايبوكسيا قصة تمشي كده بقى أي وعاء دموي عشان يضيق محتاج عضلات الوعاء تنقبض أي عضلة عشان تشتغل محتاجة أكسجين طب مريض الأنيميا ما عندوش أكسجين كفاية العضلات مش عارفة تنقبض ترخي تريلاكس قم يحصل بازو دايلاتيشن. على فكرة دي احد اسباب الهارت فيلير. تخيل يا ابني الدم بيجري بسرعة والاوعية مفتوحة على الاخر. اصبح دلوقتي الدم رجع بكمية كبيرة جدا للقلب وبسرعة، يعني الاوعية مفتوحة، السكة مفتوحة على اخرها، الدم كتير وسريع عمال يرجع للقلب. يبقى ليه الناس دول قلبهم بيعطل؟ السببين دول. دمهم بقى خفيف، يعني مين بقت قليلة؟ فيسكوستي. وحصل لهم هايبوكسيا عملت بازو دايلاتيشن. اي انيميا فيها الاثنين اللي قلناهم. ثلاثة واربعة دول بقى احوال خاصة بالانيميا. بيرنيشس انيميا. فاكرين بيرنيشس يعني ايه؟ كبيه. حد فاكر من الحصة الثالثة المرض ده كان سببه انتي بودي. فاكر كان منشن على انهي خلايا في الدم بتاعنا ده؟ برايتا وبزنتي اللي كانت بتطلع مين؟ اتش تي ال والمرشد. مين المرشد؟ الست دي اللي كان بيجي لها المرض الانتي بودي اللي بينشن على الخلايا اللي في الدم معدتها قلت لك بتعاني من مشكلة في الهضم، هي ما عندهاش اتش تي ال دلوقتي وجهها نقص بيه ويل. وليه بيسموها خبيثة؟ لان بيحصل لها اقرا ديجنريشن في السباينال كورد، ضمور في النخاع الشوكي، عشان كده بتتشل. قلت لكم بس ما تقلقوش على الست دي خليها على يدك. حقن بي 12 في الدم، حقنه كل قد ايه فاكرين؟ كل اسبوع، كل اسبوع كانت بتاخد حقنه مدى الحياه. اخر نوع عندك من انيميا برضه حاله خاصه الهيموليتيك انيميا. حد فاكر الكور لما بتتكسر بيطلع منها نفاية كده او زباله بيليروبين كنا بنرميها في الاسطول كده بالاماره بيليروبين. اسمها ماده ايه؟ بيليروبين. بيليروبين ماده الصفرة بالعربي بيليروبين. العيان اللي عنده الكور الحمراء عماله تتكسر كتير يبقى عنده ماده الصفرة بتعلى جامد في دمه، يجي له مرض صفرة مكتوب عندك اسمه جوندس، هيموليتيك جوندس. جوندس يعني صفرة. في بعد كده في اخر الورقه كلينيكال افكتس اكتب لي عليها قراءه عابره. ده بالليل كده قبل ما تنام بثلاث دقائق تقراها كانك تقرا جورنال. تعال اقولهم لك عشان اترجمهم معاك بس. كلينيكال افكتس اي كلام. مريض الانيميا عنده ايه؟ يلا عشان نترجم. قلم في ايدك بس. فالور يعني شحوب شاحب وشه بهتان مفيش دمويه كده في وشه. طيب عنده ايه كمان؟ تايرنس يعني اجهاد مجهد على طول وتعبان. بريثلسنس يعني نهجان بينهج بينهج. العيان ده كمان عنده ديزنس يعني دوخه حاسس انه دايخ على طول. ده كل حاجه عنده كده. عنده بالبيتيشن اون اكزيرشن بمعنى خفقان القلب مع المجهود، مجرد ما يعمل اي مجهود تحس ان ضربات قلبه سريعه. دي يسموها بالبيتيشن اون اكزيرشن، خفقان القلب مع المجهود تحس ان ضربات قلبه سريعه. العيان ده كمان عنده جنرال ماليز تعب عام يخرب بيت كل حاجه عارفين. هيدك صداع طول الوقت مصدع. انسومنيا ارق ما بينامش يعني تعبان وقارف اللي حواليه كمان. انوريكسيا فقدان شهيه، فقدان شهيه ما بياكلش. على فكره العيان ده في العياده الدكاتره المبتدئين يحيرهم. لا بقول لك ايه النهارده عندي حصه طويله مش كل ورقه هتسكت ناس. عايز اقول لك العيان ده بيحير الدكاتره الجدد في العياده اللي هم لسه خبرتهم مش عاليه. عيان داخل لك العياده بيشتكي بمليون حاجه، صداع، ضربات قلب سريعه، بنهج، بتعب، ما باكلش، ما بنامش، حاجات كده كتيره. لو ما كنتش تفكر ان الانيميا بتعمل الكلام ده تتعامل مع العيان تاخد وقت طويل. يقول لك الدكتور جوه بقاله ساعه ونص مع العيان بياخد هيستوري بياخد العيان بيشتكي بايه. المنظر ده تشك في انيميا على طول. اقلب الصفحه وكاننا قاعدين في العياده. نشخص ازاي الانيميا؟ اكتب عليها شكوى المسكين. دايجنوزيس اوف انيميا. تشخيص الانيميا. يلا بقى كأنك قاعد في العيادة بتاعتك، جالك عيان كثير الشكوى، قصة اللي حكيناها. صدقني لو ضبطت واحد بيتكلم وطلعه بره ده مش العدد، احذر بقى مني في اللحظات دي. عيان جالك في العيادة بيشتكي اضطرابات قلبه سريعة وبينهج وبيتعب وبينامش وبياكلش، انت عايز تمشي مع العيان ده، هتمشي معاه ازاي؟ ايه الخطوات اللي هتشخص بيها الانيميا؟ اول حاجة مكتوب عندك، عايزين نعرف العيان ده عنده انيميا ولا ما عندهش. مكتوب عندك اول خطوة تعملها معاه، نتأكد من البريزنس اوف انيميا. الورقة دي كلها شفا وهي ام سي كيو. ازاي نعرف اذا كان العيان بتاعنا عنده انيميا ولا ما عندهش؟ اعمل له ثلاث تحاليل في دمه. مكتوب عندك ثلاث حاجات هنقيسهم له في دمه. نطلب منه عدد الكوره الحمراء. بالمره بقى فرصه راجع، فاكرين الولد كان كام مليون؟ 4.4 مليون. والبنت 4.8 مليون. هنطلب منه كمان كميه الهيموجلوبين في دمه. يبقى خلي بالك، نمره واحد طلبنا عدد، نمره اثنين هنطلب كميه. حد فاكر الولد كان كام جرام؟ 15 جرام. هنطلب منه الحاجه الثالثه، حجم كور الحمراء اللي هي مكتوبه عندي بي سي بي. باك سيل فوليوم. للجماعه اللي بيحضروا معانا النهارده اول مره والجماعه الناسيين، باك سيل فوليوم دي كانت سهله تعرفها عشان بس يمشوا معانا بقيه الورق. تخيل اللي ما بين ايديا ده التوتال بلاد فوليوم، ده حجم دمك كله ما بين ايديا. انا بقى عايز اشوف الكور الحمراء كده على بعض لوحدها كده على جنب، الكور الحمراء حجمها قد ايه من الحجم الكلي للدم؟ وهو ده الفاكتس الفوليوم، الحجم الكلي للكور الحمراء. حد فاكر الولد كان كام؟ 46%. والبنت 42%. يبقى لو اخدت بالك، انا الثلاث تحاليل اللي طلبتهم للعيان اللي بيتكلم ورا، طلبت عدد، كميه، حجم. انا كتبت الثلاث كلمات على يمين الورقه. طلبت للعيان عدد كور الحمراء، كميه الهيموجلوبين، حجم كور الحمراء على بعض اللي هو البي سي بي او باكس الفوليوم. عايز اقول لك حاجه، بره عندهم فلوس وتامين صحي والعيان ما بيدفعش حاجه، بره بيطلبوا الثلاث تحاليل في دم العيان. احنا هنا العيان بيدفع من جيبه، احنا بنكتفي باثنين من الثلاثه. وهتفهم من نهايه الورقه ليه كفايه اثنين. يعني ممكن اثنين يمشوك هنا مع العيان، لان مش معقول العيان جاي لك دافع لك كاش بتاعك 10-15 جنيه تطلب منه تحاليل ب 70. هيقول ده مش فاهم حاجه. فانت هنا في مصر الطب كده ما بيننا وبين بعض، خلي عيان يعمل تحليلين من الثلاثه يكفوا تماما، يشخصوا لك وكفايه عشان تعمل خطوه لورا. خلاص؟ حد فاكر بقى بنشخص الانيميا بثلاث حاجات، عدد مين؟ الاربيتين وكميه ايه؟ الهيموجلوبين والحجم بتاع الاربيتين اللي هي جات لك التحاليل يا عم تقول لك العيان ده عنده انيميا، انت اتاكدتي ان عنده الانيميا. هعرف ازاي بقى نوعها؟ احنا اتفقنا اذا عرفت نوع الانيميا هتعرف السبب وتعالجه. عندنا تاني خطوه هنعملها مع عيان، ازاي نعرف نوع الانيميا. في عندنا ثلاث معادلات رياضيه، مسائل. هنستخدم احد المعادلات الثلاثه هنعرف نوع الانيميا بتاع العيان. في امتحان العملي بيجي لنا مساله منهم، في امتحان نص السنه معرضين لمساله. يبقى خلي بالك هنا في جزء عملي وام سي كيو مساله، والطالب عندنا في كليه الطب بمجرد ما يسمع مساله يتعفرت بقى مساله. ده سبت الرياضه والهندسه عشان ابعد في وشهم. مساله بتاع الثانيه ابتدائي صعبه شويه علينا، هنركز فيها ان شاء الله. ركز بقى كده، عندي ثلاث معادلات للتعرف على نوع الانيميا. الجماعه اللي حضروا معايا قبل كده ما تكلموش، سيبوا البينات وفرصتهم. تعالى كده اقرا لي الثلاث معادلات هنكتبه معك على التابلو. اول واحدة اسمها المين ايه بقى؟ مستمع كورباسكلر ايه؟ همونج. هنكتبه معك هنشوف هتساوي ايه؟ تحتيها مستمع مين كورباسكلر فوليوم. ادي المعادلة الثانية. مرة جاية هجيب الكلام ده في امتحان بتاع بكرة هيك حد يلخبط. المعادلة الثالثة مين كورباسكلر ها مستمع هيموجلوبين كونسنتريشن. جميل. ثلاث معادلات. لو اخدت بالك من ثلاث معادلات كلهم بيبتدوا بكلمة واحدة مين كورباسكلر مين مين مين. دي كانت اغنية باين زمان دي مش جماعة اللي جاوبوا كده ما جاوبوش مصحيح ايه الجماعة كده؟ مين يعني متوسط حط خط مايل بقلمك الرصاص عليها في الثلاث مرات انساها بقى خلاص كانها مش موجودة قدام عينيك. خط مايل كده خفيف. مين يعني متوسط انساها بقى خلاص هو ده خفيف. نمسك اول معادلة بعد ما شلنا منها كلمة مين هل اقراها بقى ايه اللي فاضل فيها؟ كورباسكلر هيموجلوبين. كلمة كورباسل يعني الكرة الحمراء الواحدة. عايزين يا اولاد نحسب الهيموجلوبين في الكرة الحمراء الواحدة. دي أول معادلة فيهم. عايزين نحسب الهيموجلوبين في الكرة الواحدة. وده نحسبه ازاي؟ نقسم كمية الهيموجلوبين كله وهيدولنا في المسألة هيقول لي كام جرام في الديسيليتر على عدد الكور الحمراء اللي برضو هيتقالي في المسألة. بس بنقسم على عدد الكور الحمراء in millions وافهمك يعني ايه في المليمتر مكعب. والمعادلة دي عشان تتضبط رياضيا بنضربها في 10. اللي عايز يعرف ليه 10 اقولها له من هيدي الورقة هقول لك ليه ضربوها في 10. الطالب قال لي صعب. صعب ايه يا ابني؟ دي مسألة تانية ابتدائي برضه. كان في تانية ابتدائي يقول لك ايه؟ إذا كان لدينا 16 كيلو برتقال وعدد الأفراد 8 فما هو نصيب الفرد؟ طلع نصيب الفرد كام؟ عملتها ازاي يا بابا؟ بتقسم أصل الطالب يقول لي صعب وبلاقي الطلبة داخلين امتحان نص السنة البقالات عارفة كل واحد تخلف أنا حاسس بطول دراعه قد فرد الشبشب كده يقول لك بجد مسائل. مسائل إيه؟ دي تانية ابتدائي. كنا بنقسم كمية البرتقال كلها. بصوا الناس اللي بتضحك عارف لحد لخبط في الامتحان. نقسم على عدد الافراد بنفس الطريقة. ازاي نحسب الهيموجلوبين في الكرة الواحدة؟ نقسم كمية الهيموجلوبين كله وهيديها لنا هو على عدد الكور. المعادلة دي بقول لك عشان تتظبط رياضيا بنضرب في 10. اهم بقى من انك تطلع رقم في الامتحان تكوني حاطة الرينج اللي على ايدك اليمين بقى في المعادلة دي. يقول لك الرينج بتاعنا في المعادلة دي من 25 ل 32. خلي بالك وحدة الجرام اللي هي كمية الهيموجلوبين دي كبيرة قوي لو انت بتتكلم على الكرة الواحدة. لحساب الهيموجلوبين جوه الكرة الواحدة الوحدة اللي بنستخدمها هنا صغيرة قوي اسمها بيكو جرام. حتى فيها ار زيادة. اشطب الار زيادة. هي بيكو بيكو من غير الار اللي فيها. حتى عارف الجرام كام بيكو جرام؟ 10 و12 او السالب 10 و12 يعني قصدهم يقولك ان الجرام 12 واحد وقدامه 12 سم بيكو جرام. او قولوها بالعكس ان البيكو جرام 10 ناقص 12 ملي جرام. يعني البيكو جرام ده حاجه قليله قوي. معلش الجماعه اللي ما سمعوش الكلام ده قبل كده اديهم فرصه. الجرام واحد وقدامه 12 صفر بيكو جرام. طيب طالب قال لي طب انا دلوقتي حافظ الرينج بتاع المعادله من 25 ل 32 بيكو. ادينا مثال بارقام عشان نفهم ازاي هنعرف نوع العينين بقى المعادله دي. سهله. اسمع معايا المثال ده بالارقام. نفترض جه قال لك في الامتحان واحد عنده كمية الهيموجلوبين 9 جرام في الديسيليتر. أظن الوحدة الأولى واضح إن ده أنيميا. مش الهيموجلوبين الولد من كام لكام؟ 15-16 والبنت 13-14-9 واضح المقاليم؟ طيب يقول لك عدد الكور الحمراء 3 مليون كلمة المليون يعني ما تكتبش الاصفار تحت اكتب الرقم الصحيح بتاع المقاليم بس 3 أظن واضح برضو ان ده قليل يعني مش كده ولا ايه هو العادي مش 5 مليون وشوية بالولاد و4 وشوية بالبنت ده 3 بس ده قليل 100% 9 على 3 ادي 3 وقلنا بنضرب بكام؟ ب10 طلعت 30 شوفوا يا شباب بقى لو حل المسألة معاكم طلع أقل من 25 يعني تحت الرينج هتبقى الأنيميا مايكروسيتيك بتاع الحديد لو طلع حل المسألة فوق ال 32 يعني فوق الرينج بقينا ماكروسيتيك هي البيدويد بولفوليك طلعت جوه الرينج زي الاكزامبل اللي على التابلو بقينا نورموسيتيك انيميا طالب احيانا يتجنن يقول لك جوه الرينج يبقى انيميا يا ابني ما هو انيميا من الاول ما تبص على الارقام سيبكم المساله ده 9 جرام و3 مليون ده 100% انيميا احنا هنا عايزين نعرف نوعها بقى جوه الرينج بقينا نورموسيتيك طب اسمع منكم تاني بقى يبقى لو النتيجة في الامتحان جت تحت الرينج يبقى نوع الانيميا مايكروسيتيك مايكروسيتيك عارف لو جت الامتحان هتضرب هتطلع قوي فوق الرينج يطلع ماكروسيتيك جوه الرينج نورموسيتيك طب تعالى كده اديكم مثال تاني ويلا بقى كده وبرامج في الحل سرعة الحل بقى تعال نجرب قال لك 10 جرام هيموجلوبين 2.5 مليون كرة حمراء تروح كاتب 2.5 تحت 10 2.5 × 10 دي طلعت كام؟ 40 ماكرو جوه الرينج ولا فوق الرينج ولا تحت الرينج؟ بعد جوه الرينج يبقى نوع الانيميا ماكروسيتيك ان شاء الله في امتحان بكره هوريكم ازاي بايدي ليها طريقه اهي ماكروسيتيك خلاص؟ بيكرمنا هنخش على المعادله الثانيه كورباسكلر فوليوم نتكلم ورا خليك معايا شوفوا كويس كده كورباسكلر فوليوم يعني حجم الكوره الحمراء الواحده كلمه كورباسكل يعني كوره حمراء واحده حجم الكوره الحمراء الواحده عارف تحسب ازاي؟ اقسم حجم كل الكوره الحمراء اللي هو الباكس الفوليوم البي سي بي اللي هو اسمه تاني هيماتوكريت فاليو على عدد الكور بالملايين برضو ازاي تحسب حجم الكورة الواحدة؟ اقسم حجم كل الكور الحمراء بي سي بي على عددهم بالملايين وبرضو المعادلة دي عشان تتظبط رياضيا بنضرب ب10 ثانية ابتدائي يا عم فاكر في ثانية ابتدائي كان يجاوبنا مسألة يقول لك ايه؟ إذا كان لدينا 3 صناديق حجمهم مجتمعين 12 متر مكعب لما حطيناهم على بعض 3 صناديق تعددوا الحجم الكلي 12 متر مكعب فما هو حجم الصندوق؟ هنطلع كام؟ 4 كنا بنحسبه ازاي؟ بنقسم معلش الناس اللي بتهزر دي هتضطرب دلوقتي بنقسم حجم كل الصناديق في وقت الهزار في وقت الهزار وفي وقت بايخ ما ينفعش دلوقتي في ناس هتتلخبط بنقسم حجم كل الصناديق على عددهم 12 ده الحجم الكلي على عدد اللي هو 3 يطلع 4 المعادله دي برضه ليها رينج لازم نحفظ كويس من 80 الى 95 مايكرو مكعب تحب الصم الرقم مايكرو مكعب برضو يا شباب لو طلعت معاكم حل المسألة أقل من 80 يبقى نوع الأنيميا بكلم روحي يبقى نوع الأنيميا مايكروسيتيك فده تحت الرينج أكثر من 95 يبقى ماكروسيتيك جوه الرينج نورموسيتيك هديكوا إكزامبل عشان اطمئن بس قال لك البي سي بي مثلا 24 طبعا انت شايف ان ده انيميا 100% ده الطبيعي ان الراجل كام؟ 46 والبنت 42 عدد الكور الحمراء 4 مليون، كلمة المليون زي ما نحطش الاصفار تكتب 4 بس، 24 و 4 في 10 طلعت كام؟ 60. جوه الرينج ولا تحت الرينج ولا جوه الرينج؟ تحت الرينج. تحت الرينج. بنوع الانيميا مايكرو سيتيك. خلصت. تعال بقى الاسخف معدل الثلاثة الاخرانية دي فيهم سخيفة قوي، اللي هو كورباسكلر هيموجلوبين كونسنتريشن، تركيز الهيموجلوبين في الكرة الحمراء الواحدة، دي معدل سخيفة بقى. انت عارف اي تركيز في الدنيا عبارة عن كمية على حجم، amount على volume. اقول لك مثال، انا لما اجي اقول لك تركيز مادة البيبسي في الازازة 2 جرام، واسكت انت قاعد منتظر 2 جرام في قد ايه؟ هل 2 جرام في اللتر ولا 2 جرام في الازازة الصغيرة اللي هي 200 سنتي؟ اي تركيز كمية على حجم، اي تركيز كمية على حجم. انا عايز احسب تركيز الهيموجلوبين في الكورة يبقى كمية على حجم. ما عندناش كمية في البلاد الا كمية الهيموجلوبين، وما عندناش حجم الا البي سي بي. يبقى دي طريقة حساب المعدل، كمية على حجم، كمية الهيموجلوبين على الفاكتس الفوليوم. وكما على شطار في الرياضة، الفاكتس الفوليوم دايما كنا بنعبر عنها نسبة مئوية 46% 42%. انت عارف لما تكتب 40% كده، يعني كتبت انت كمية الهيموجلوبين على البي سي بي، البي سي بي دي شيلها واكتب الرقم بتاعها 40 على 100، هيموجلوبين على 40 على 100. زمان يقول لك مقام المقام طلع فوق. عشان كده دي المعادله الرياضيه الوحيده في الثلاثه اللي اتضربت في 100. لو بصيت ال100 اللي تحت خلص رفعوها، ارجع كميه الهيموجلوبين على رقم على 100، خدوا ال100 حطوها فوق. عشان كده دي المعادله الوحيده في الثلاثه اللي اتضربت في 100 مش في 10. الرينج بتاعك هنا في المساله طلع لك من 32 ل 38% تركيز الهيموجلوبين في الكوره. يلا ندفع صحه كده. في نفس المنظور لو النتيجه طلعت اقل من الرينج تبقى مايكروسيتيك. لا لا عايز اسمع. الله يخليك، قول كويس. لو المعادله الاخرانيه دي حلينا بيها في الامتحان طلعت النتيجه تحت الرينج بنوع الانيميا مش سامع، تبقى مايكروسيتيك. علي شويه، تحت الرينج تبقى مايكروسيتيك، جوه الرينج نورموسيتيك، اعلى من الرينج غلط. مفيش حاجه اسمها فور رينج. انتوا نسيتوا المره اللي فاتت وجبتها لكم النهارده في الامتحان، ان العيان اللي عنده ماكروسيتيك انيميا اذا استفبسي الكبيره والصغيره كميه الهيموجلوبين كتيره بس التركيز اخباره ايه؟ نورمال. ما عندناش حاجه في الطب اسمها المعادله الثالثه دي فوق الرينج. ما تضحكوش الناس علينا، انتوا حليتوها صح النهارده. ما عندناش حاجه اسمها تركيز الهيموجلوبين عالي عن الطبيعي. حتى الانيميا الماكروسيتيك كمية الهيموجلوبين كتيرة بس التركيز نورمال. ده التركيز الكبيرة والصغيرة ما تنساش. في امتحان يا ولاد بتاع العملي أو نص السنة مفيش حاجة اسمها تخش لي حافظ لي واحدة من التلاتة وهتظبط بيها في الامتحان. لا يا حبيبي، الامتحان الممتحن وهو بيحط المسألة بيبقى عارف الطالب هيستخدم أي معادلة إزاي. لو ادالك في معطيات المسألة كمية الهيموجلوبين وعدد الكور الحمراء يبقى انت مرغم انك تستخدم اي معادله الثلاثه. اول واحده مش بمزاجك هو اصلا. اللي عايز اقوله لك ان انت مطلوب منك تحفظ الثلاث معادلات بالرينج بتاعهم، وعلى حسب معطيات المساله تستخدم واحده منهم. في نوت صغيره قبل ما اقول لكم جابوا منين العشره الاولانيه دي. في سؤال شفوي احيانا بيسالوه، كلر اندكس، حاجات قديمة قوي بس أحيانا عندنا شباب ممتحنين شوية متقدمين في العمر بيحبوا الحاجات القديمة دي، فبيسألوك في الكلام ده كلر اندكس. فين أنت سمعت عن كلر اندكس؟ علينا تعريفه بس مش هنشخص فيه حاجة. نفترض ولد منكم، المفروض الولد هيموجلوبينه كام؟ 16 جرام خلاص؟ وكوره الحمراء كام؟ 5 على 10 مليون. نفترض ولد منكم اكتروا هيموجلوبين وطلع 16 جرام تحل. انت طلعت 16 جرام والطبيعي 16 جرام يبقى انت حققت نسبة 100% بتاع الهيموجلوبين كويس. دي تعدلوا الكور الحمراء بتاعته لقيتها 5.4 مليون والطبيعي 5.4 مليون. قلت له برافو وكمان جبت 100% في عدد الكور الحمراء. لو قسمت 100% على 100% هتطلع كام؟ واحد. اغلب ما هي دي تعدل الكلر اندكس. بنشوف البني ادم هيموجلوبين وكام في المية من الطبيعي زميلنا طلع 100%. الكور الحمراء كام في المية من المتوقع؟ 100%. لو قسمت 100% هتطلع واحد. الكلام هنا يا ولاد له بقيه كبيره قوي مش علينا احنا تعليم بس. عرفت ازاي بيحسب الكلر اندكس؟ يشوف انت هيموجلوبين كام في المية ونقسمه الكورة الحمراء كام في المية. الجماعة اللي ناويين رياضة انا هضيع دقيقة واحدة بس عشان اقول جابوا منين العشرة. اللي يوم ازاي اعرفها ماشي مش عارف بلاش مش عارف اسألك فيها. خلاص؟ اللي يوم ازاي؟ عايز يعرف جابوا منين العشرة. يعني دكتور مش عشان يكبر التمرين. هنشوف لا انا هجيبها انا هكتبها لك عشان دي رياضية لك مش شوف. بصوا معلش في ناس ليها مزاج تسمع العشرة دي جت منين. جابوا منين العشرة؟ بصوا يا شباب. انت عندك المسألة جايالك كمية الهيموجلوبين بالجرامات. بصوا كده. احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم وحدة قليلة اوي بالقياس اسمها البيكو جرام. عشان تحول من جرام لبيكو جرام. تضرب من كبير لصغير بنضرب. حط كام صفر قدامنا؟ 12. اهم. يبقى فوق عشان كنا نحول من الجرام للبيكو ضربنا في واحد قدامه 12 صفر. خلاص؟ طيب. انت بتقسم على عدد الكور الحمراء بالملايين. المليون في كام صفر؟ 6 اصفار. طولنا بقى 6 اصفار اللي انت خبيتهم دول 6 اصفار كان المفروض يتحطوا. طيب. الجماعه اللي غاويين رياضه مش عايز كلام. انت عندك السنتيمتر في المسطره بتاعتك بيساوي 10 ملم صح ولا لا؟ السنتي على المسطره 10 شرط كده 10 ملم صح ولا لا؟ طيب لو عايز تكعب الناحيتين سنتي مكعب متر مكعب يبقى لازم تكعب الناحيه الثانيه تطلع كام؟ 10 في 10 في 10 ده المكعب تبقى 1000 مليمتر مكعب. حد فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟ طيب اللي تاهو خلاص ينساها بقى خلاص تابع معايا دي. طيب في حصه سابقه قلت لكم المعلومه ان السنتيمتر المكعب هو المليليتر. السنتيمتر المكعب هو المليليتر هي بالظبط. يبقى نجيب من الاخر يبقى المليليتر هو يساوي 1000 مليليتر مكعب. والوضع قدامك على التلوش ازاي؟ طب حلو. ايه علاقة ده بقى بالمعادلة؟ ثانية واحدة. ملاحظ هنا ان احنا لما جينا قسمنا الديسيليتر اللي هي ال 100 ملي لتر. انت خدت بالك ان انا لما استخدمت هنا كمية الهيموجلوبين كنت بقيس كمية الهيموجلوبين في الملي لتر. وتحت عدد الكور الحمراء في الملي متر مكعب الواحد. هنا الكلام مش صح. المفروض المليليتر حسب المعادله هنا بيساوي كام مليمتر مكعب؟ 1000. يبقى لازم تعد الكره الحمراء مش في مليمتر مكعب واحد لا في 1000. اضرب في 1000. بس انت هنا ما قستش في ملي واحد كميه الموجب في 100. يبقى لازم تحت كمان تضرب في 100. فوق كام صفر دلوقتي؟ 12. وتحت؟ لو اختصرتهم تطلع لك العشرة اللي هي الاخرانيه. انسى الكلام ده لو بدايه خلاص ما تزعلش روحك. هي الفرق 10 بس دي رياضيه. رياضيه ايه اللي بالصفحه الفاضيه؟ عيان طلع ماكروسيتيك انيميا. ماكروسيتيك ايه ناقص؟ ايه ناقص يا شباب؟ يا ميت ويك يا فوليك. عايزين نعرف العيان بتاعنا بقى ده هل هو نتيجة نقص ميت ويل بديله ميت ويل ولا نقص فوليك بديله فوليك؟ تبقى على الورقة دي نظري مهم. ليش قبل كده ينفع فيه؟ كم مرة عشان البرشوات اللي بيتكلموا؟ بقول احنا مشينا مع العيان كده. الاول شخصنا له انيميا. عملنا معادلات وقفنا له الانيميا. فطلعت الانيميا من النوع الماكروسيتيك. انا راجل دكتور وعرفت ان الانيميا ماكروسيتيك. طرفتها بدماغي كده قلت يا بي 12 ناقص يا فوليك ناقص. المفروض اعرف بقى مين بالظبط فيهم اللي ناقص عشان اجيب العيان فيخف. الورقه دي هنفرق ما بين عين الانيميا. في عندك ثلاث اختبارات في الورقه دي. اول واحد اختبار عندك اسمه فيجلو. فيجلو تيست. والله يا ريت فيجلو فيج فول بتاع الكوره يبقى ده فوليك ده 100%. الفيجلو ده اختبار للفوليك. ماشي الله. الفيجلو ده اختصار مركب كيميائي اسمه طويل قوي تمشي دلوقتي فورما بينو جلوتاميك اسيد ده في النظر يورك الفوليك ده مركب كيميائي فكر فيجل فول على الكوره يبقى ده اختبار للفوليك. الفيجلو للفوليك والفوليك للفيجلو. خلاص ده اسمه فيجلو. ده ايه قصته بقى؟ اكلنا بيحتوي على امينو اسيد اسمه هيستيدين. المعادله دي مكتوبه عندك في الدياجرام لو مش شايفه التجربه. المعادله دي مستعبانه. الاكل بتاعنا بيحتوي على امينو اسيد اسمه هيستيدين. ده امينو اسيد في الاكل. طيب ماله ده بقى؟ الطبيعي فينا كلنا ان الهيستيدين ده بيتحول جوه الجسم للفيجلو اللي هو المركب الكيميائي اختصاره فيجلو. بس انا وانت الفيجلو ما بيستناش دمنا. عندنا فوليك اسيد انا وانت بيحول الفيجلو لمركبات اخرى في الجسم. يبقى انا وانت ما عندناش فيجلو بالدم لانه بيتحول لحاجه ثانيه على طول. بس المهم تحويلته محتاج وجود مين؟ فوليك اسيد. طب مين شاطر يجاوب بقى؟ تفتكر المريض اللي مشكلته نقص فوليك مين هيعلى عنده في دمه؟ فيجلو. ولما الفيجلو يعلى في دم العيان ده يظهر في اليورين بتاعه ينزل في البول بتاع العيان. يبقى انا لو عندي مريض حللت له البول لقيت عنده بوزيتيف فيجلو تيست لقيت الفيجلو في البول يبقى ده ناقص كده على طول في جسمه فوليك. سهل قوي الاختبار بتاع الفوليك. أقول لك مرة الطبيعي أنا وأنت الفيديو ما بيستناش الهيستيدين يتحول لفيديو والفيديو يتحول لحاجات تانية على طول. بس بيتحول في وجود الفوليك أسيد. طب الفوليك ناقص فكر بالعقل مين هيتكون في دم العيان؟ فيديو. ويروح نازل له في البول. لما يعلى في الدم الزيادة منه تروح واقعة في البول. يبقى الطبيعي ما نلاقيش فيديو في البول. ده نورمال. لقيناه يبقى ده نقص ايه على طول؟ فوليك اسيد. اسمها بوزيتيف فيديو تيست. تعال الاختبار الثاني بقى شيرنج تيست. شيرنج ده اسم الخواجه. ده اسم الخواجه اللي عمل التيست. شيرنج. اختبار حلو قوي قوي قوي. ركز فيه بقى. لو ما فهمتش الشيرنج هنا هتلخبط في امتحان نص السنه في الام سي كيو. لازم تفهمه معاك كويس قوي. الاختبار ده عباره عن ايه يا اولاد؟ يعني خواجه شيلينج اللي هو عايز يشوف نقص بي 12. خواجه شيلينج جاب حقنه كبيره طول كده عباها فيتامين بي 12 طول كده الحقنه بتاعت شيلينج وجا العيان وراح مديله الحقنه دي كلها. ليه حقنه طويله من بي 12؟ عشان يشبع الليبر بي 12. فاكرين كم مللي جرام كانوا بيدوه؟ 5 مللي جرام. يبقى خلي بالكم صحصحوا القصه. اول خطوه في الشيلينج حقنه. مكتوب عندك كلمه انجكشن. انجكشن يعني حقنه كبيره. فهمنا ليه كبيره؟ عشان نملى الكبد الليبر بال 5 مللي جرام بتوعهم بي 12. الليبر اتملى الخطوه دي. عايز اقول لكم حاجه، بي 12 ده بيحرق قوي يا اولاد. يعني العيان عندنا عياده بديله حقنه طول صباعي كده من بي 12 بيتفوت ويقلب الدنيا ويلم عليها العيانين. حقنه صغيره قد كده تاخد في العضل بقى وبيحرق قوي. بي 12 دي شيل ما اداش العيان حقنه كده طول دراعه، فالعيان يعني بيتبهدل. حقنه شيلينج خواجة شيلينج بعد اول خطوة والحقنة نده العيال تاني قال له تعالى هتجيب بي 12 تاني. العيال حلف في راس ابوه ما واخدها الحقنة التانية، انا هموت من امين يا حسن. شيلينج قال للعيال تعالى حقك عليا، انا هتجيب بي 12 قرص خلاص تبلعه ما بيوجعش، بس هعمل حاجة صغيرة في القرص، هحط عليه مادة مشعة كمية صغيرة مش هتضر الجسم على فكرة، ما تبوش عشان اقدر اتتبع مصير القرص اللي انت هتبلعه اشوفه هيمشي ازاي في الجسم. يبقى تاني خطوة في اختبار الشيلينج مكتوب عندك بي 12 اورالي يعني بالفم، بس عليه مادة مشعة راديو اكتف، والراديو اكتف هنا فايدته عشان اقدر اتتبع مصير القرص في الجسم. طيب تابع بقى الحته دي صعبه. الشخص الطبيعي زيي وزيك لو اتعمل علينا الاختبار بتاع خواجه شيرينج خدنا الحقنه الاول، مين اتملى من اول خطوه؟ الليفر. بلعنا بعدين قرص البي 12 المشع، انا بتكلم عن بني ادم نورمال زيي وزيك. لما هنبلع القرص المشع البي 12 ده الاكسترنسك فاكتور، المعده تطلع له مين؟ انترنسك فاكتور. هما الاثنين بيأبزورب منين؟ هيليوم، يروحوا دمنا. البي 12 المشع وصل لدمي، ليه الليفر مليان من اول خطوه؟ يروح نازل في البول في البول في اليورين. يبقى الطبيعي النورمال ان احنا نلاقي القرص المشع من بي 12 بيظهر فين؟ في اليورين. مرسوم عندكم تحت على الشمال نمره 2 كاتب لك يورين وتحتيها ده النورمال. معلش اقولها تاني، ده لسه موضوع كبير ركزوا. يبقى الاختبار بدا بحقنه انجكشن عشان نملى مين؟ الليفر. بعد الخطوه دي بلعنا العيان القرص المشع من بي 12. القرص المشع اكسترنسك فاكتور، ولو انتوا بقى ما قلتوش حلو اول مره، المعده طلعت مين؟ اكسترنسك فاكتور. هما الاثنين ابزورب مين؟ دور هيليوم. كلمه ابزورب يعني وصلوا الدم، يبقى القرص البي 12 المشع وصل الدم. طب الليبر مليان من اول خطوه، فالزياده راحت وقعت في البول. يبقى النورمال البي 12 المشع اللي فين؟ في اليورين. طيب اسالكم سؤال، ايه رايك بقى لو العيان بعد ما اديت الحقنه اديت البي 12 المشع، البي 12 المشع ظهر في الستول بتاع العيان؟ الطالب الناصح لازم يفكر يعني ايه البي 12 المشع ظهر في الاسطول، يبقى ما انبصش. يبقى العيان ده مشكلته حاجه من اثنين، يا اما ما طلعلوش مرشد سياحي من المعده، مين المرشد؟ الانترنسك فاكتور، يا اما عنده مرض في مكان الانتصاص اللي هو ايه. العيان اللي عنده القرص المشع ظهر في الاسطول، اخر مره اقولها، فكر شوية ليه القرص فضل في الاسطول؟ يبقى 100% ما عرفش يروح الدم، يبقى ده عنده عيب من اثنين العيان، يا نقص مين؟ ترنسك فاكتور، يا مرض مين؟ الابزورب اللي هو حليب. خواجة شيلينج لما القرص المشع وقع في الاسطول نده العيان كمان مره، قال له بص اخر مره بقى هبلعك قرصين قرص بي 12 مشع ومعاه قرص انترنسك فاكتور، املع الاثنين قصادي. اسمعوا اللي بقوله، تخيل العيان بلع قرص بي 12 مشع اللي هو السايح وبلع معاه المرش في نفس الخطوه، انا بلعهوله. تخيل بعد الخطوه دي قلست القرص المشع في الاستول، يبقى العيان ده مشكلته فين من الاخر؟ اللي هو ما هو لو كان العيب عيب انترنسك انا مبلعهوله. يبقى لو اخدت بالك اختبار الشيلينج مرينا بثلاث مراحل، حقنه قرص قرصين، حقنة قرص قرصين، بيجي من سكيب كتير قوي في البلد. طيب عشان اطمئن بس ان اللي قاعدين دول هيقفلوا السؤال، اخر مره الحقنة عشان يشبع مين دلوقتي؟ ليبر. انا بقلق منكم. القرص المشع نورمال يبان فين؟ في اليوري. ظهر في الاستوري بلام يمتص، يبقى نقص مين؟ ترنس. يعيب مين؟ الدور. طب بلع القرصين مع بعض، البي 12 المشع والانترنس فاكتور، قالوا لسه بيظهر المشع في الاستوري، يبقى لعيب فين؟ اخر اختبار عندك عشان افرق هل هي نقص بي 12 ولا فوليك، اختبار لئيم قوي، حاجه اسمها اناليسيس اوف جاستريك كونتنت، تحليل محتويات المعده. اناليسيس يعني تحليل. حته الاختبار لئيم له. بنيجي للمريض نبلعه خرطوم رفيع كده زي المكرونه الاسباجيتي. رفيع يعني. حدش بيعرف بيبلع مكرونه سباجيتي ولا ايه؟ بتقعد في زور العيال بيبلعها عادي. بس الخرطوم الرفيع ده طويل قوي، بحيث ان العيال بيبلع فطرف الخرطوم يقع في معدته جوه والطرف الثاني اللي ماسكه من بره بتاع الخرطوم. ده بتاع انا الخرطوم هيبلعه ولا ايه؟ ده بتاع انا عايزه بلعبه. الخرطوم ده مفتوح بحيث ان هقدر اخد نقطه من محتويات المعده بتاع العيال احللها. إذا جالي التحليل وقال لي العيال ده عنده كلور هيدريا، إيه الاسم المكتوب؟ يعني مفيش. كلور هيدريا يعني هيدروكلوريك أسيد، العيال ما عندوش ولا نقطة حمض في معدته. تفتكر يبقى المريض بتاعنا ده أي نوع من الأنيميا اللي عمال أعلمها لكم دايما؟ فرنيشس. هو مين ما عندوش ولا نقطة حمض؟ إيه الخلية اتضربت اللي طلع الحمض فيه؟ عيان الفرنيشس. طريقة لئيمة جدا لمعرفة نوع الأنيميا. فطور الحمض. أناليسيز أوف جاستريك. اقلب الصفحة. تعال نخش على الموضوع الجديد. اقلب الصفحة. نخش بقى على الجديد. حضرتك كنت لا في صفحة بعديها المفروض في ذات المذكرة اللي ورا. أنا هرسم كل الكلام بتاعي على التربية. لازم أخش بالك. ايه؟ لا احنا هناخد بعديها 10 minutes dynamic state تأكدت ان الزوء ان هم رجعوا علوها في المحاضرة تاني فعايز اخدها اللي صفحة 5 اقولها بعشرة دقايق من هذا الشهر هرجع للدنيا. هيموستيزس الورقة دي كلها اكتب لي عليها ام سي كيو بس مقدمة رهيبة حصة بكرة مقدمة رهيبة حصة بكرة حتى 18 بعد كام؟ 18 وراها وراها دي يعني اجيب سؤال التحليلي في الهيموستيزيس حقيقه يعني وهم في الاغلب بيعملوا كده. خلي بالك من حصه النهارده وبكره وبتاع ده النهارده ان شاء الله الجزء اللي هنحكيه في الهيموستيزيس. انا عندي الورقه دي وعندي الدايناميك ستيت دي نص ورقه هقولها لان النهارده اليوم الوحيد اللي عندي فيه فرصه اني اقولها. الحصه الجايه مليانه. هيموستيزيس اكتب لي على الورقه دي ام سي كيو شفه وام سي كيو مش مهم هو الورق مش مهم هو انا هرسم كل حاجه على التابلو هتابع الكلمتين اللي هقولها. هيم في اللغه اللي قلتها لكم قبل كده معناها دم وستيزس يعني تسكين. بصوا الكلمتين دول انا مش هقولهم تاني بكره فانتبه من بطل. جماعه بتوعنا انا عارف انك سمعت الكلام ده وسمعت اللي بعديه من فضلك اهدى من فضلك عشان باقيين. هيم في اللغه يعني دم وستيزس يعني تثبيت. تثبيت الدم بمعنى ايقاف النزيف. كنت مره قلت لكم اول حصه في الجلد. مكتوب عندك على شمال الورقه هيموستيزس التعريف تحتها ستوبج اوف بليدنج ايقاف النزيف. اهم جزء عندي في البلد والله اهم جزء جزء الهيموستيزس اللي هو انا فتحه النهارده ومكمل بيه بكره. 50% من اسئله التحرير اخر السنه عبر ال 25 سنه اللي فاتوا بتيجي من الحصتين دول. فموضوع بمنتهى الاهميه. كم ام سي كيو مرعب في الحصتين دول. اديني بحفزكم انكم تنتبهوا لبدايه الشرح في الهيموستيزس. لو وعاء دمه اتفتح اهو واحد اتعور وابتدى ينزل، بصوا ادي مكان النزيف اهو، الوعاء اتفتح، الاخ اللي بيتكلم ورا هدوء بقى من فضلك والا صدقني انا ممكن اقول للجماعه القدام بتوعنا ما يحضروش وبالكامل هحضر الجماعه القدام بس، هو مش ذنب انا بحضر الكل. ادي البلاد بيس اللي هو اللي اتفتح، الدم عمال يخرج منه من كل الفتحه دي. الجسم يا اولاد بيعمل 3 ميكانيزمز عشان النزيف ده يقف. اول حاجه بتحصل جوه الجسم ان الوعاء ده اللي اتفتح وبينزف يضيق. بص على ايدي، بدل ما المكان ده كله اللي بينزف لما الوعاء يضيق يبقى مكان النزيف صغر. اول واحد مكتوب عندك اللي هو اول واحد فوق في وسط الفرقه، اول ميكانيزم اسمه فازو كونستريكشن. ده اول حاجه بتحصل في ايقاف النزيف. جسمه بيعمل الوعاء المصاب يضيق. طالب النصح، طب بس كده النزيف ما وقفش، مكان الاصابه صغر بس لسه في فتحه موجوده. يحصل لنا الميكانيزم اللي تحته، البليتس تجري تتجمع وتقفل مكان الاصابه، ميكانيزم ده يسموه بليتلت بلاك. قلتها لكم مره قبل كده، كلمه بلاك يعني سوداد او غطا، زي الغطا الكاوتش اللي في قاع البني يسموه بلاك. شوفوا يا شباب اكيد من الاخر، لو الجرح صغير زي شك الدبوس كفايه علينا اول 2 ميكانيزمز اللي قلتهم دول هيوقفوا لك النزيف. مكتوبة عندك على شمال الورقة تحت عنوان الهيموستيزيس على فكرة. لو سمول هول، سمول هول يعني شركة الدبوس، مكتوبة عندك كفاية أول 2 هيوقفوا لك النزيف اللي هم مين بقى؟ بازو كونستريكشن وبيتا بلاك. شوفوا اللي فات من الحصة ده كوم واللي جاي ده كوم تاني، ده مهم أوي. أنا شايف إن ده الأهم. دي الحتة الأهم. يبقى لو جرح صغير انت محتاج 2 ميكانيزمز بس يقوموا بالجهد الشغل عندك ويقفلوا لك النزيف. مين ومين؟ طيب لو الموضوع جرح بقى غاجر، سكينه بقى ولا مقص ولا حاجه جامده شويه بشكل دبوس، ساعتها هيحصل الفازو كونستريكشن والبليتد بلاد وكمان الميكانيزم الثالث عشان النزيف يقف. جلطه مكتوبه عندك اسمها كلوت فورميشن. جلطه وعايزكم النهارده تتعلموا تعريف الجلطه. بقى ايه تعريف الجلطه بقى؟ مش هروحكم النهارده لغايه ما تحفظوها صم. الجلطه عباره عن شبكه من فايبرين اهي واضحه في الدياجرام وعلى التابلو انها شبكه خيوط متداخله. فايبرين اي ان يعني بروتين، وفايبرز يعني خيوط. ما اي شبكه في الدنيا عباره عن خيوط متداخله. الشبكه اسمها فايبرين بتاعت الجلطه. الشبكه دي مصطاده جواها حاجتين، ار بي سيز وبلازما. صم بتحفظ دي صم. تعريف الجلطه شبكه. الشبكه دي اسمها ايه؟ فايبرين. مصطاده جواها حاجتين الشبكه. مين ومين؟ ار بي سيز وبلازما. هتبوظوا لي حصه بكره. قول تاني تعريف الجلطه شبكه مصنوعه من ايه؟ فايبرين. مصطاده حاجتين جواها، ار بي سيز وبلازما. اهم نقطه عايزكم تلاحظوها سواء في الدياجرام او على التابلو لو معهمش ورق، منتبهين للرسم. انا برسم ليه؟ انت واخد بالك ان الجلطه ما اتكونتش الا بعد ما البليتت اتجمعت الاول. يعني الاول البليتت اتجمعت وعملت البلاك، بعد ما البليتلت اتجمعت الجلطة اتكونت. يعني الاول البليتلت تتجمع وفوقيها تتكون الجلطة. اقولها لكم بالعكس، يعني اذا البليتلت ما اتجمعتش عمر ما الجلطة هتتكون. دي جمل تاريخية، ده انا كاتب لك جنب البلاد كلوت تحت ثالث ميكانيزم انها بتتكون on top of platelet aggregation. يعني الجلطة تتكون بعد ما البليتلت تتجمع. اقول تاني، اذا البليتلت ما اتجمعتش عمر ما في جلطة تتكون. واقول لكم حاجة صغيرة، قرص الاسبرين ان شاء الله احكي لكم بكرة اللي بيعمل سيولة ده، احكي لكم بكرة ازاي بيعمل السيولة باذن الله، يعني ازاي بيمنع الجلطة قرص الاسبرين. جماعة العواجيز تلاقي احيانا الدكتور يكتب لهم قرص اسبرين يوميا عشان ما يكون لهمش جلطة غلط. للمعلومات العامة من كل ثلاثة بيموتوا في العالم اسباب الموت كتيرة، واحد من الثلاثة اللي بيموتوا دايما نتيجة جلطة تكونت خطأ يا في المخ يا في القلب. جلطة غلط بالمخ او بالقلب موت هادي ولذيذ، تلاقي الشخص هتروح مطوح دماغه ومات. موت هادي. من كل ثلاثة بيموتوا في الدنيا واحد بيموت بالطريقة اللي بحكيها لك، يا جلطة غلط يا في المخ يا في القلب. فاحنا كأطباء بنعمل ايه مع العيانين؟ بنقول لبعض العيانين خد قرص اسبرين يوميا. عارفين قرص الاسبرين ازاي بيمنع الجلطة؟ انا بكره هشرحلكم بالتفصيل الكلام ده. قرص الاسبرين بيمنع البليتلت اجريجيشن، بيمنع ان البليتلت تتجمع. كملوا، ما دام البليتلت ما اتجمعتش هل في فرصه جلطه تتكون في الناس دول؟ عمر ما الجلطه هتتكون الا بعد ما البليتلت تكون جمعت في الاول. او بقولها بالعكس، اذا البليتلت ما اتجمعتش مفيش جلطه تتكون. قلتها لك بكل الطرق عشان ما تغلطش. عايز اقول لك بقى الثلاثه ميكانيزمز هنستخدمهم لو جرح كبير، مكتوب عندك على الشمال تحت. لو لارج هول هستخدم الثلاثه. اسمع منكم بقى، كم ميكانيزم انت شفتهم على التابلو في القفله دي؟ ثلاثه. اول واحد اسمه ايه؟ لا لا لا لا لا، وحش وحش، اسمه ايه ده؟ الثاني بلس، الثاني بلس. لو سمول هول تستخدمه مين في الثلاثه؟ اول اثنين. ولو لارج هول ثلاثه. عشان الجلطه تتكون كان لازم مين يتجمع؟ ليه؟ طيب تعال نمسك اول ميكانيزم نشرحه النهارده بالتفصيل في الورقه دي، البازو كونستريكشن فوق. اكتب لي على البازو كونستريكشن دي وحده نظري فقط، مش قوي ده يعني احتياطي كده، نظري بس يعني نظري. ايه حكايه بقى ان الوعاء المصاب بيضيق وليه يضيق؟ اول ميكانيزم بيقول لك الوعاء المصاب بيضيق بحاجتين، التروما. كلمة تروما يعني الخبطة اللي فتحت الوعاء التام وعملت مزيد، اسمها التروما. تروما خبطة، حاجة اللي عملت الإصابة. التروما بتضيق الوعاء المصاب بطريقتين، وحاجات هيومورال. كلمة هيومورال اللي تحتها دي في اللغة هيومورال يعني سائل والمعنى بلد. ودول برضو حاجتين منتهى النظام. الباسو كونستريكشن بيحصل بالتروما وحاجات في الدم. التروما بفرقتين وبالدم في حاجتين. اكتب لي يا ابني جنب الباسو كونستريكشن اتنين في اتنين. خد الحفظ. ايه حكاية بقى ان الخبطة تضيق الوعاء المصاب؟ ازاي يعني؟ طريقتين. بيقول لك اول حاجة نيرفس ريفلكس، شايف على ايدك اليمين فوق؟ ايه ريفلكس ده؟ حد فاكر حصة دكتور ناجي كان شرح لنا مرة كده في الانترودكشن ايه ريفلكس؟ كانت مكوناته مشهورة قوي. كنا بنشغل الأول ريسبتور يبعت افرز يروح السنسر يرد الافرز يأثر على الفكتور اللي هي مصر يا جلال. مش هو ده ريفلكس؟ شوف يا ولاد الخلطة الخطة اللي بتعور بيتكلم ورا الخطة اللي بتعور الخطة بتشغل ريسبتور في جدار الوعاء الدموي. الريسبتور بيبعت افريت يروح السنتر اللي هو برينيا سبينال كورد. السنتر يبعت افريت لعضلات الوعاء هم تنقبض. ادي يا سيدي التروما عملت ازاي بازو كريستريكشن بريفليكس افريت وسنتر وافريت واثرت على الكريبتور اورجن. في حاجة تانية مكتوبة التروما عملتها. التروما بتعمل الكلام ده محتاج وعي جامد وركزوا. مايوجينيك سبازم في اللغة يعني انقباض كونتراكشن. مايو يعني عضلة, جينيك يعني سببها, انقباض سبب العضلة. يا سلام سبحان الله. شوف أولاد ربنا خلق عضلات الأوعية الدموية ليها خاصية مميزة. ايه هي عضلات الوعاء الدموي؟ ساعة ما تخبطها العضلة تنقبض وم الوعاء يضيق. عضلات الوعاء على شكل دايرة. العضلة لما تخبطها بتاع الأوعية الدموية تنقبض. تخيل دايرة انقبضت تبقى ضيقت وبيحصل البازو كونستريكشن. مش أي عضلة في الجسم كده, عضلات الأوعية هي اللي كده. صناعة ربنا دي عشان كده يقول لك الانقباض هنا سبب العضلة بتاع الوعاء الدموي. مايو جينيك سبيلز خلقت ربنا عضلات الأوعية بقى تنقبض تضيق لك الوعاء المصاب. حتى حفظ بقى التروما عملت بازو كونستريكشن بطريقتين اللي هما مين بقى؟ النيرفس ريفلكس ومايو جينيك سبيلز. طب تعالى الحاجات بالدم. في مادتين مهمين قوي, سيروتونين ثرومبوكسين 2 اللي مالوش مزاج يحفظ كل اسباب البازو كونستريكشن مش مهم الا دول حطيتهم لك في دايره متعرجه. سيروتونين ثرومبوكسين 2 مادتين طالعين من البليتلت يتحسوا صم في الشفوي. لو سالوك نسيت كل اسباب البازو كونستريكشن قلت المادتين دول يدوك النمره. اهم مادتين بيضيقوا الاوعيه المصابه اسمهم ايه بقى؟ سيروتونين ثرومبوكسين 2. طالعين منين؟ من بليتلت الصفائح الدمويه بتطلعهم. خلي بالك انا على التابلو كتبت حاجه, كتبت تحت البازو كونستريكشن بليتلت عشان افكرك ان اهم مادتين بيعملوا البازو كونستريكشن طالعين من البليتلت اللي هم مين بقى؟ السيروتونين ثرومبوكسين 2. كتاب الكليه كتب لك ان في ماده ثانيه بتضيق اسمها فايبرينوبيبتايد, بس الكتاب حقيقه ما قالش الماده دي جايه منين. انا عايز اطلع ناس فاهمه. انا عايز اقول لكم في لحظه الفايبرينوبيبتايد ده اللي الكتاب فاجئنا بيه وده جه منين؟ اقول لك منين اللي عايز اعرفها. احنا اتفقنا ان شبكه الجلطه اسمها ايه الشبكه؟ فايبرين. الكلام اللي بقوله ده مظبوط كتب كبيره شويه. الفايبرين ده تركيبه 4 بولي بيبتايد تشينز, هو اخره اي ان يبقى بروتين, سلاسل احماض امينيه عندهم 4. طيب الفايبرين ده بيتصنع من نوع من البلازما بروتين اخدناه مع بعض فايبرينوجين. الفايبرين بيتصنع من فايبرينوجين. شغلت قبل كده البلازما بروتين قلب الهيموجلوبين فايبرينوجين والثرومبين. الفايبرينوجين بتركيبه 6 بولي بيبتايد تشينز. يبقى تاني الفايبرين 6 سلاسل احماض امينيه, امال الفايبرين كام؟ 4. يعني في كام واحد زياده لازم ارميه في السكه؟ 2. صح ولا غلط حسب الارقام اللي بقولها؟ فايبرينوجين 6 سلاسل, شبكة الجلطة 4 بس, يبقى في كام واحدة زيادة؟ 2. عند ربنا في حاجة بتترمي, كل حاجة بيستخدمها لنا. ربنا علمنا جوه الجسم نستخدم كل الإمكانات مش بعضها. عارفين الاتنين اللي على الجنب دول؟ هما دول الفايبرين وبالتايد اللي كتاب الكلية كتبه من غير ما يقول لنا ده ايه جاي منين بالظبط. هو ده الفايبرين وبالتايد. المادة الثانية اللي بتضيق الأوعية المصابة مكتوبة عندك فايبرين وبالتايد. ثمان ضربات. يا شباب سيبك من كل اسباب الفازو كونستريكشن، اهم اثنين تقولهم لي المادتين المهمين اللي هيشتغل بيهم الحصتين القادمتين اللي هما مين بقى؟ سيليتونين وثرومبوكسانين 2 طالعين منين؟ بليتلت. اتفرج بقى على تقسيمه التابلو. انا يهمني الرسم بقى اللي على البورد عندي. ملاحظين حاجه؟ ملاحظ ان اول تو ميكانيزمز في القاتل الرئيس اللي مسؤول عنهم بليتلت اللي بيضيق الاوعيه المصابه سيريتونين وثرومبوكسين 2 طالعين من البليتلت. وثاني ميكانيزم اسمه البلاك، والبلاك دي نقطه مصنوعه من مين؟ بليتلت. يبقى كلنا لازم النهارده تكون الموضوع في دماغنا ان البليتلت دي هي المسؤوله عن اول تو ميكانيزم اللي بيقابل النزيف بتوع الجرح الصغير، هي البليتلت. حلو. امال الجلطه بقى؟ الجلطه لها قصه مختلفه. الجلطة دي ان شاء الله هنحكي من بكرة ان عشان تتصنع شبكة الجلطة دي، حتى الجلطة دي كان تعرفها شبكة كده من البايبرين مصطلح حاجتين هي البيتين وبلازم. شبكة الجلطة دي عشان تتعمل بتتعمل بعوامل التجلط داستة طالعين من الليبر. 12 كلوتنج فاكتور هم اللي يعملوا الجلطه، مش البليت بقى يا عم، ده انا واخد خط طول الورق البورد اهي قدامك. اللي بيعمل الجلطه ده 6 من عوامل التجلط. نحب احنا الارقام مقفوله 12 مترقمين من 1 الى 13. واحد يقول لك الله تفرش عد ولا ايه؟ بقى عددهم ده 6 ومترقمين من 1 ل 13. اصل ما عندناش رقم 6. عوامل التجلط عندنا مترقمة 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13. طب وليه بقى الباطة دي بس؟ ما عايزين يضيعونا هما. طب ما يرقمهم عدل. احكي لي ده القصة. زمان أول ما وصفوا الجلطة لأول مرة كانوا فاكرين اللي بيعمل الجلطة 13 كلوتنج فاكتور. كل واحد خد رقم 1 2 3 وكان في نمرة 6. وكل واحد من العلماء سمى الفاكتور على اسمه. في يوم من الايام ثبت ان نمره 6 ده ملوش قيمه بالظبط. فخدوا نمره 6 والعالم اللي عمله قلموهم في زباله التاريخ. طيب ونعمل ايه بالباقيين؟ ده في علماء ماتوا خلاص. قالوا نحتفظ ببقيه الارقام زي ما هي. عشان كده في الجلطه مترقمين عندنا عوامل التجلط 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13. وعلى فكره الارقام في عوامل التجلط بتتكتب لاتيني. انا عارف الدكتور ناجي وراها لكم الاوتونوميك، عايز بس اتاكد منها. في اللاتيني ده كام ده؟ 1 وده 2 ودي 3 طب ودي 5 ودي 10. طب لو عايز اكتب 4 واحد على الشمال على الشمال كده صح. طيب لو عايز اكتب 6 7 8 9 10 11 واحد هنا صح مظبوط. طيب عايز اكتب 11 12 13 احنا مش عايزين 13. عوامل التجلط عندنا ده 6 وما عندناش رقم 6. جماعه الكلام ده مهم. إذا كان كل طالب له رقم وله اسم، طبعا كل واحد فيكم له رقم، الكارنيه بتاعه له رقم وله اسمه، في الشفا بينادوا لك بأيهما، يعني ممكن يجي في الشفا المتحف يقول لك رقم 249 يخش لي، أو محمود إبراهيم يخش لي، يعني يا إما يناديك باسمك أو يناديك بالرقم. إحنا عندنا داستة من عوامل التجلط واخدين أرقام وأسامي، إن شاء الله الحصتين القادمتين هبتدي احفظهم الرقم والاسم، الرقم والاسم على حصتين كل مره احفظهم 6 منهم. انت تطلع الدرس في الاخر حافظها خلاص؟ اسمع بقى كده شويه في المايك ده خلاص انتهى. بقول لك بقى الدرس بتاعتي من عوامل التجلط كلهم في تجلوبل. ايه ده بقى عشان تسمع الصوت كده؟ كلهم ال 12 بيتا جلوبل جلوبل يعني بلازما بروتين يبقى كلهم طالعين من الليفر ما عدا الحته اللي جننت الناس فاكتور 8 في حته منه مش طالعه من الليفر يعني الدسته كلهم طالعين من الليفر واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وسبعة وحتة من تمانية برضو وتسعة وعشرة وحداشر واثناشر وثلاثة كلهم ليبر ما عدا حتة من رقم تمانية ايه اللي خلي بالك بتلخبط الدنيا حتة تبع تمانية يسموها تمانية ريليتد انتجين ار اي تمانية R A 8 related antigen الحتة دي اولاد مش طالعة من الليفر مش بتتصنع في الليفر بتتصنع في حتتين تانيين ليتلت واندوثيليوم الكلام ده هيتكرر على 100 مرة انا عايز النهاردة اتعلمه صح كل اللي بتوع الجلطة الدستة طالعين من الليفر ما عدا جزء من نمرة 8 يسموه 8 ريليتد انتجين علمتك لو جملة صعبة بالانجليزي خدها من يمين للشمال اسمه 8 ريليتد انتجين قران للاخر بقول كلمة انتجين يعني حتة ريليتد يعني تبع فاكتور 8 دي مش بتتصنع في الليبر بتتصنع في حتتين تانيين في الجسم بليتلت واندوثيليوم كمان مرة كل عوامل الجلطة الكلام ده هسألكوا فيه بكرة أول ما ابتدي وهجيبه في الامتحان بتاع بكرة كلهم طالعين من الليفر الدسة بتوع الجلطة ما عدا حتة تبع مين؟ تمانية اسمها ايه بقى؟ تمانية ريليتد تمانية ريليتد انتجين ده طالع منين؟ من ريليتد انتجين كل عوامل التجلط اللي بيتكلم يعني هتليس تسمعني بقى كل عوامل التجلط طالعه من الليفر ما عدا حته من 8 اسمها ايه بقى 8 ريليتد انتجين طالعه منين امال ريليتد فود ايه رايك بقى ان في واحد هولندي ضيع عمره كله عشان يكتشف الحته دي من 8 اقل حاجه تجاه هذا الرجل ان احنا نحفظ اسمه علينا اسمه ال 8 ريليتد انتجين ده هو اسم الراجل الهولندي يسموه بون فاليبران دي فاكتور الحته دي من 8 اسم الراجل الهولندي بون فاليبران بص اهدى عشان في بعديها ورقة الديناميك يا رب تاخد في ساعه اهدى عشان لسه في ورقه بقى بص ورقه لازم تذاكر يا رب اشرح الاثنين لان دي النهارده لو ما شرحتهاش هقول لك يا راجل وحشك مش هعملها يبقى 8 ريليتد انتيجين هو البومبا لبراند فاكتور يعني طالع منين البومبا لبراند فاكتور بقى من بليتليت يبقى لما يقولوا لي في الام سي كيو 8 ريليتد انتيجين او يقولوا لك بومبا لبراند فاكتور هي بيتكلموا على الحته دي من 8 ايه اللي مش بتتصنع في الليبر زي اخواتي الباقيين كلهم بتتصنع فين امال؟ ليه فاضل لي بس معلومتين صغيرين في نفس الورقه مكتوب عندك تحت البازو كونستريكشن فوق معلومتين ينفعوا للام سي كيو عشان اقفل الورقه دي بقى تفتكر بمخك انت ده البلاد فيسل اهو بص لي ده البلاد فيسل واهو طويل اهو كده من هنا لهنا ما بين ايديا دي الدايرة بتاعت البلاد فيسل القطر بتاعه اهو كده واهو البلاد فيسل تفتكر مين ينزف اكتر هل لو الجرح بالطول من هنا لهنا ما بين ايديا لو من كده ولا الجرح بالعرض ممكن البازو كونفليكشن يروح على الهولي مين ينزف اكتر هل هو لونجيتيودينال ولا الترانسفيرسول تخيل الجرح واخد من الايد دي للايد دي فوق مظبوط جرح الترانزفيرسي يبقى واخد حته في الدايره بتاعت الوعاء الدموي يبقى لما يبقى هيقفلها لك الحته المصابه مكتوب عندك اللي ينزف اكتر جرح الطول طب مين ينزف اكتر؟ تفتكر اللي الجرح بسكينه شرب كف ولا الخطة اللي اتجرحت راح تزنق الوعاء الدموي معاها كراش دي انجن شرب كات ولا كراش دي انجن شرب كات طبعا الكراش دي بتروح تزنق الوعاء الدموي معاها افلات فالنزيف بيقل معاها يبقى اللونجيتين للكات اوحش حاجة كلنا معانا الورق القديم بقى هات صفحة 5 من الورق القديم هتاخد بالضبط 10 مينتس لانهم قالوها بالمحاضرة اسمها فويتها دايناميك ستيت صفحة 5 لم تؤخذ لأنها لم تؤخذ مكتوب عليها لم تؤخذ لا لا خلاص ما دام التاخد تكتب لي عليها نظري مهم ما دام التاخد لازم بروتين من الحتت الحلوه محتاجة شوية تركيز كده تستمل في البطل تاخد تستمل سمعها وخلاص عليها انت بقى كده تكلمه قدام عشان ده مفيش مايك عشان الورق يسمع يجيك عنوان في الامتحان يقول لك ديسكاس الجملة دي ان البلازما بروتين ار دايناميك ستراكشر طبعا عندك عنوان دايناميك كده في مربع وسايبك وده الحاجه الوحشه بالنظر ان هو ما بيساعدنيش بنقط يعني سايب لك العنوان دايناميك ستيت اوف بلازما بروتين اتكلم في العنوان ده سايبك انت تحط زي ما انت عايز تعال اعلمك ازاي نتكلم في الموضوع اولا كلمه دايناميك يعني البلازما بروتين بتاعتنا هو الاوعيه ادي رسمتها على البورد اهو كابيلري واحد من الشعرات الدموية البلازما بروتين بتاعتنا الدوائر دي بتتكسر ويتكون غيرها طول الوقت ده معنى كلمة دايناميك يعني بتتجدد من الآخر ثلاث دوائر دول اللي على التابلو دول يمثلوا البلازما بروتين والكبير اللي براهم ده الكابيلري البلازما بروتين بتتجدد بتتكسر وتكون غيرها بتتكسر وتكون غيرها احنا عندنا مين الاورجن اللي بيصنع البلازما بروتين ده مين ده الليفر صدق او لا تصدق بليف ات اور نوت الرقم ده مهم وهتحفظه انت عارف الليفر في اليوم في اليوم في اليوم الواحد بيصنع لك قلب من قلب من واخترنا القلب من ده اكتر نوع فيه العيله كلها لو انت فاكره كان اعلى تركيز من اربعه 30 جرام يوميا قلب من الليفر بيصنعه جديده 30 جرام الرقم انتوا مش مستوعبينه انت عارف الشهر 30 يوم يعني كان الليفر شهريا بيطلع لنا قرب كيلو كيلو قلب من في الشهر واقول لك حاجه عشان كده مرضى الكبد لو عايز اطمئن على الكبد بتاع العيان ولا ابتدى يتاثر اول حاجه انسان القلب من في دمه لو لقيت القلب من ابتدى يوطى يبقى الليبر فيه مشكله القلب من هو اللي بيصنعه الليبر بكميه كبيره قوي 30 جرام في اليوم والرقم ده حفظ محطوط في الدياجرام 30 جرام طيب يبقى الاول ادي احنا فهمنا كلمه دايناميك يعني البلازما بروتين بتتجدد بيتكسر منها شويه والليبر يصنع لنا مكانها طيب ليه؟ في الحقيقة أنت لما تقرا الكتاب بتاعنا محتاج تقرا الكتاب في موضوع الدايناميك ستيت ده 10-11 مرة كده عشان في الآخر توصل ما بين السطور ليه ربنا من الأول خلى البلازما بروتين تتكسر وتكون غيرها؟ طب ما كان سابها لنا على حالها وبلاش تعب هي مكتوبة في الكتاب بس مزنوقة شوية تعالى أفهمكم الفكرة بتاعت القصة الدايره الكبيره اللي هنرسمها دي على اليمين تمثل التيشو بروتين بروتينات الجسم الانسجه كلها رقم له صم ان. النورمال فينا كلنا ان نسبة التيشو بروتين الى البلازما بروتين 33 الى 1. ده الرقم يا اولاد اللي عايزين نظبطه في الهوميوستيزس. جسمك بيلف ويدور عشان يحافظ على النسبة دي ثابتة. بمعنى ان احنا لو خدنا بروتينات الانسجة كلها في كافة والبلازما بروتين في كافة، كل دول مع كل دول لازم في اي لحظة من لحظات عمرك يبقى نسبة التيشو بروتين الى البلازما بروتين 33 لواحد. هو ده الوضع اللي فيه انسجة الجسم تعرف تشتغل، غير كده ما ينفعش. لازم انبهكم مش يجيلك في امتحان نص السنة 33 لواحد في جملة تروح عمل لي صح. لازم تنتبه هو بيقول مين لمين. لما يقول لك تيشو بروتين الى بلازما بروتين 33 الى 1 تبقى الجملة هنا صح. لان اقول لك حاجة في معظم الاحوال هيكون عكسهم مكان بعض عشان تبقى العبارة خطأ. فخلي بالك مش تقرا 33 الى 1 تعمل صح. يا حصروا الام سي كيلو 10 انا بنبهكم ليهم قبل امتحان. طيب عارف يعني ايه ان انا لازم احافظ على النسبة دي ثابتة؟ بص على التابلو. يعني لو واحد من الاثنين قل اخد من الثاني. مش فاهم يعني ايه؟ يعني لو واحد عنده تيشو بروتين قل اخد حبة من البلازما بروتين احولهم لتيشو بروتين. طب خد العكس. طب لو البلازما بروتين هي اللي قلت اخد حبة من التيشو بروتين احولهم لبلازما بروتين، ده يتحول لده وده يتحول لده. المهم في الاخر تفضل نسبتي كام لكام؟ 33 لواحد. هم دول يا اولاد نصين الاجابة بتوع السؤال. انا عايز اعرف لو واحد قال ازاي اخد من التاني وارجع اكونه. تعال نبتدي. لو التيشو بروتين قل، ودي مشهورة يا اولاد بتقل في الحروق في البرن. الجماعة اللي بيتعرضوا لحروق الحرق ده اولاد بيقلل بروتينات التيشو. تخيل واحد اتحرق دراعه مثلا ولا حاجة ومالتيشو بروتين قل، النسبة اصبحت مثلا 30 لواحد. ما انت شلت شوية من التيشو بروتين بالحرق اللي عملته. احنا عايزين النسبة تبقى كام لكام؟ 30 لواحد. عارف ايه اللي يحصل لو التيشو بروتين قل؟ حبة من القلب من دول هنرميهم على برة الوعاء الدموي. حد عارف اسمها ايه الخلية المبطنة الاوعية من جوه؟ اندوثيليوم. اندوثيليوم مرسومة عندك في الدياجرام كده، خلية وجواها دايرة كبيرة. الخلية دي هي الاندوثيليوم. شوفوا يا اولاد احنا هناخد حبة قلب من نرميهم على برة في الحريق. الجسم هيعمل كده. بص على التابلو. شوية من القلب من هندخلهم جوه الاندوثيليوم. دكتور ناجي علمنا ان اي بروتين لما دخله جوه خليه بيدخل بينوسايتوزيس. ارمي القلب من ناحيه التيشو، اي بروتين برميه بره الخليه الاندوثيليوم. الجماعه العلماء قالوا انا بدخل قلب من جوه خليه الوعاء الدموي فينوسايتوزيس وبعد كده ارميه على بره اندوثيليوم. العمليتين دول ضموهم في اسم واحد في فيكيلر ترانسبورت، وده مكتوب عندك في الدياجرام. اصل القلب من وهو جوه الخليه بتاعت الاندوثيليوم بيبقى داخل فايصله فيزيكال فسموا القصه بتاعت النقل دي فيزيكال ترانسبورت. اكتبوا لي كلكم فيزيكال ترانسبورت دي تساوي فينوسايتوزيس زائد اكزوسايتوزيس. فيزيكال ترانسبورت تساوي العمليتين مع بعض فينو ثم اكزوسايتوزيس. طيب كده القلب من طلع لبره، ازاي احوله بقى للتيشو بروتين اللي اتحرق؟ شوف يا اولاد اختلاف اي بروتين عن اخوه في ترتيبه الامينو اسيدز ضمن الاكل. القلب من اللي طلعته بره غير التيشو بروتين اللي انا عايز ابنيه، ده ترتيبه وده ترتيبه في الامينو اسيدز. طب وبعدين؟ الحل ان القلب من اللي رميته على بره ده لازم اكسره الى امينو اسيدز الوحدات بتاعته. والامينو اسيد دي بقى التيشو يبني بيها البروتين اللي على مزاجه. اللي يكسر القلب منه الى وحدات صغيره اللي هي الامينو اسيد، نوع من الكور البيضاء نايم جوه الانسجه. الشباب بتوعي اللي متابعين حصص جديده اسمه تيشو ماكروفاج، اللي نايم في التيشو حكيت لكم عنه اخر مره وعايش فاضي طويل، اسمه تيشو ماكروفاج. جماعه الجداد اكتب لي على التيشو ماكروفاج ان ده نوع من الكور البيضاء. مع موبايلات دي فيها الله يخليك، حرام تضيع حته زي دي حلوه. تاني ازاي لو التيشو بروتين ناس هحول حبه من البلازما بروتين الى تيشو بروتين؟ النص الاول في الاجابه عدول الثاني. الهدف يا اولاد اوعوا تنسوا هناك نسبه لابد من المحافظه عليها ثابته. كم بكم؟ ثانيه واحده. هي دي الهدف والله. احكي مره ثانيه، لو التيشو بروتين ناس، وده الاكزامبل اللي في الكتاب وفي المذكره بتاعتي في الحروف، حرف حب التيشو بروتين ناقصه، هنبص على البلازما بروتين ناخد منهم حبه نحولها للتيشو بروتين. ليها قصه بقى. اهم واحد هنعتمد عليه هو القلب، من لان هو اللي بيتصنع كتير من الاول. كم جرام في اليوم؟ 30 جرام. حبه قلب من هرميهم على بره، دخلوا جوه الخليه بتاع الاندوسيليا فينوسايتوزس، رميتهم بيجلوسايتوزس العمليتين على بعض. القلب من الامينو اسيد دي مرتبه غير التيشو اللي انا عايزه. خلاص يكسر القلب من الامينو اسيد وارجع ارتبها على مزاجي، ابني التيشو اللي انا عايزه. اللي يكسر لك القلب من نوع من الكور البيضاء نايم جوه الاسجد اسمه تيشو ماكروفاج. طالب الناصح قبل ما اكمل لي في النص الثاني يقول لي الله، طب ما على كده الجماعه بتوع الحروق البلازما بروتين بتاعتهم هتنقص، ما انت خدت منها الوظائف اللي اتعلمناها الحصه اللي فاتت دي بالبلازما بروتين هتضيع. اقول لك ما تخافش، لا لا لا، انت عارف باذن الله لما نروح كده في الجراحه خمسه وسته هيعلموك ان احد اهم طرق العلاج في الحروق ان انا بنقل العيانين دول في دمهم قلب مني، بعلق لهم اكياس تحتوي على قلب مني عشان اعوض القلب مني اللي بيخرج على بره وبيتحول لتيشو بروتين. وده موجود في كتابنا، ان الناس بتوع الحروق بيتنقل لهم قلب مني اكياس تحتوي على قلب مني عشان اعوض القلب من اللي بيضيع وبيتحول لتيشو بروتين. طيب فهمتوا في الحروق حصل ايه؟ خدنا البلازما بروتين حولنا لتيشو بروتين. المهم كنا نحافظ على النسبه كامله كيابنا. طب تعالى لي بقى بالعكس، نفترض واحد عنده البلازما بروتين هي اللي نقصت، النسبه بقت نص ال 33. احنا عايزينها كام لكام؟ 1.33. اتفرج بقى هنتصرف ازاي لو البلازما بروتين نقصت. مش هنبعد، هنروح للليفر يتصرف. نقول للليفر الحقنا من فضلك، صنع لنا بلازما بروتين جديد. يقولوا ماله؟ الدنيا امينو اسيد. مش اي بروتين عشان يتصنع محتاج امينو اسيد؟ خد امينو اسيد. ليها مصدرين في الكبد. الامينو اسيدز يا اما تيجي من الاكل يا اما من التيشو بروتين. يعني اشمعنى احنا في يوم ساعدناك ناخد منك بقى المره دي؟ مكتوبه عندك على ايدك اليمين تحت في الورقه، لما تحب تاكل اكل يحتوي على امينو اسيد عالي تاكل 100% اللحمه احسن بكتير. مكتوبه عندك الاكل المفيد قوي اوف هاي بيولوجيكال فاليو تحت على اليمين. ادي عم مصدر البروتينات في اكلك. طيب ممكن اكسر تيشو بروتين واحولها لامينو اسيد والليبر يبني بيها البلازما بروتين اللي عايزها. بس خلي بالك الله يخليكم، مش اي تيشو بروتين في الجسم ممكن اكسره. ما يبقاش بنكسر كده بعبط جوه الجسم. في بروتينات في الجسم غير قابله للتكسير. زي ايه؟ الدي ان ايه؟ يا اولاد الدي ان ايه ده اللي عليه الصفات الوراثيه بتاعتنا. تخيل انت المسخره، الواحد عايزين نصنع له بلازما بروتين نكسر له الدي ان ايه بتاع الخلايا، والخلايا تقعد تسقر بقى. في حاجه اسمها الكولاجين، الاسمنت بتاع الاوعيه الدمويه اللي مخليها جامده وما ترقعش. تخيل انت الواحد عايزين نصنع له بلازما بروتين ناخد الكولاجين نكسره، الاوعيه كلها خلاص تتفتح ونموت. يبقى في كلمة مهمة أوي، إن أنا بستخدم أنهي تيشو بروتين مكتوبة عندك تحت على اليمين؟ اللابايل. اللابايل لابايل يعني قابل للتكسير مش الفيكسد. وكاتب لك مين الفيكس اللي ما يكسروش النيو كولاجين. احنا ممكن نكسر اللابايل تيشو بروتين اي حاجه غير دول دي النيو كولاجين ما تقربيش منه. طيب يقول لك الليبر بقى لو حس في يوم ادي المصدرين بتوع الاميو اسيد قلنا الاكل هنا اللي هو دايت بروتين قيمه غذائيه عاليه اسمها ايه هايبروتين وانهي تيشو بروتين اللي بستخدمه اللابايل ولا الفيكس اللابايل مين الفيكس اللي ما ينفعش مين النيو كولاجين الليبر كتر خيره خلاص اخر دقيقه اهي بص كده الليبر لما يطلب منه في يوم من الايام الحقنا يا عم ليبر ابعت لنا بلازما بروتين طنائ مرسوم عندي الكيرف كده جميل يقول لك الليبر لما بيصنع بلازما بروتين جديدة خلال كذا ساعة طبعا عندك اورز على الافقي يصنع كمية معقولة كده قليلة يعني من البلازما بروتين بيستخدم هنا طبعا عندك على الصورة اللابايل تيشو بروتين يعني الليبر لما نديني له بيوم الحقنا كالبلازما بروتين قليلة بالكامل الليبر يقول لك طيب هتقولش اللابايل تيشو بروتين وروح مكسرهم لأمينو أسيد وروح بعت البلازما بروتين ثلاث ساعات خلال كم يوم بقى المثل الانجليزي كان بيقول ستوري بات شورلي الليبر يكون خد وقته بقى ومسك الاكل بتاعك قاعد يروق فيه ويشفي فيه وياخد الامينو اسيد ويمسك اللابايل يكسر فيها الاخرى ويصنع لك كميه محترمه من البلازما بروتين يبقى تصنيع البلازما بروتين ده في الليبر اهم نقطه قبل ما نمشي ان النسبه كانت لازم تبقى كام لكام 33 لواحد طب لو التيشو بروتين قل كنت باخد قلب من ورميه على بره بعمليه ايه مين اللي بيكسر القلب من بره نوع من الكره البيضه التيشو المخروطيه نبي التيشو بروتين طب العكس لو انت عايز تصنع بلازما بروتين الليبر مصدرين امينو اسيد الاكل خصوصا اوباي ملوش فايده وادي تيشو بروتين طب ولا بيبسين طبعين مين البيبسين اللي ما ينفعش الليبر لما يصنع على مرحلتين سريعه وبطيئه البطيئه دي ستولي باتشوري بكره ان شاء الله امتحان في الدوري الامريكي